اتخذ شيخا يجني الكردا ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حاسدا ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. إن شاء الله النهاردة أنا هتكلم على موضوع الأشعرية الجديدة. أنا كنت تقريبا الكتاب صدر 2017 أو 2018 مش متذكر بالضبط أول مرة نزل، كان نزل في المرة الأولى تبع دار القمري، لكن دلوقتي هو النسخة اللي موجودة دلوقتي هي الأشعرية الجديدة تبع دار استشراف دكتور محمد سرور، طبعا هو من المؤسسين للدار، وهو يعني عمل دعاية كويسة للكتاب برغم ان ممكن يكون عمل له بعض المشاكل، لكن بعض المشاكل ان البعض طبعا مش عايز الطرح دوت او كده. لكن هبدأ في مقدمات، المقدمات دي اجزاء منها موجودة في الكتاب، حاجات هتبقى خارج الكتاب. من المقدمات اللي خلتني اعمل الكتاب دوت هي مسألة ان مؤتمر جروزني الشيشان 2016 ده كانت عمل، وكان بالنسبة لي حاجة كنت أول مرة أشوفها، إن استغلال روسيا أو الاستغلال السياسي عن طريق قوة دولية لمسألة الخلاف السلفي الأشعري، خلاف ما بين أهل السنة والأشاعرة. فكان بالنسبة لي دوت حاجة مهمة قوي، يعني إن أنا لا يعني روسيا بالذات معروف اللعب اللي كانت تلعبه، خاصة في المرحلة بتاعت 2015 والتدخل اللي بدأت تعمله في سوريا بصورة واضحة جدا ورسمية جدا. فكان بالنسبة لي استغلال الورقة أو الخلاف الأشعري السني ده مش ما كانش أبدا سهل، وبعدين التقريرات اللي كان عايزة تتعمل ما كانتش بسيطة ولا سهلة. طيب نحط شوية مقدمات حاجات ثوابت كده عشان ما نروحش يمين شمال في أثناء هذا البث. أولا اللي بيتكلم دوت رجل يؤمن أن الأشاعرة من مبتدع ناس مبتدع من مفهوم أهل السنة بالمعنى العام، لكنهم على بدعة. تمام، ده رقم واحد عشان محدش يقعد يتكلم يقول إيه ده وبتاع. لا عادي جدا، أنا بالنسبة لي متصالح جدا مع حد من الناحية التانية يقول أنا شايفك مبتدع وشايف السلفيين مبتدعة ومجسمة، أنا متصالح. هو ومش هادي اللي هنتكلم فيها على سعيد دكتور سعيد فودة النهاردة بالمناسبة، ولا على الأشعرية الجديدة. مسألة الأشاعرة بشكل عام رأيهم في أن أهل السنة دول لا، دول مش أهل السنة، دول مكرمية ومبتدعة ومجسمة والكلام ده كله، أنا ولا عندي أي مشكلة أن هم يقولوه. تمام، ولأن أنا شايفهم برضو هم ناس مبتدعة، برضو عندهم بدعة. ده رقم واحد. رقم اتنين، عندي شروط في أن البدعة درجات، والبدعة بتاعت الأشعرية بدعة كبيرة وكل حاجة، لكنها مش هتعامل معها زي بدع تانية، ودي حاجة برضو معروفة عند أهل السنة، في درجات للبدع اللي ممكن أقبلها وممكن لا أقبلها على الإطلاق، وهعتبر اللي بيقولها دوت واحد مش هحكم عليه، حتى مش هحكم بالردة، لكن أعتبر اللي هو بيقوله دوت كارثة كبيرة، بدعة بعيدة، بدعة يعني توشك أن تخرج من الإسلام. تمام، فالبدعة نفسها درجات، ده رقم اتنين. فدي الحاجة رقم واحد اللي بيتكلم دوت رجل يرى أن هناك فارق ما بين أهل السنة أهل الحديث وبين الأشاعرة، وأن الأشاعرة زيهم زي المعتزلة زي الفلاسفة فرق خرجت من عباءة الفلسفة اليونانية. ده رقم واحد. رقم اتنين، أنا ما عنديش مشكلة خالص أن اللي قاعد يتفرج على البث لو حضرتك أشعاري أو حضرتك صوفي أن أنت شايف أن أنا مبتدع، ده عادي جدا، أن أنا شايفك على بدعة. وأنت ودكتور حسن الشافعي واحد من أكثر الناس اللي أنا بحترمهم في عالمنا الإسلامي، ومحترمين في عالم الإسلامي، أنا أحترمهم ما أحترمهمش، هم محترمين وعندهم جلال وقدر في العالم الإسلامي كبير جدا. دكتور حسن الشافعي أنا شايفه على بدعة في الاعتقاد، وهو شايفني أنا كمان على بدعة في الاعتقاد، يعني لو حد وصل له هو ما يعرفنيش طبعا، بس لو عرفني هيقول ده على بدعة في الاعتقاد وده رجل مبتدع. فمفيش المسألة في نطاق كده، نطاق من المسلمين، نطاق واسع إلى حد ما بيعتبر من أهل السنة، هو ده اللي بيسمى نطاق أهل السنة بالمعنى الواسع. النطاق ده العلماء بيحترموا وبيقدروا بعضهم البعض، مش هتلاقي مثلا حد بيعامل أشعري زي ما بيعامل الشيعي، مش هتلاقي الأشعاري كمان اللي هو الأشعاري المخلص الإنسان الكويس بيعامل السني زي ما بيعامل الشيعي الرافضي. الدنيا مختلفة، الرافضة غير الشيعة بشكل عام، الرافضي تحديدا، لا الدنيا مختلفة. فالمسألة بتاعت هو إيه القصة الكلام ده، واللي بيتكلم برضو الحاجة الثالثة إن اللي بيتكلم دوت لا يرضى إهانة أئمة الإسلام، وإن ممكن يكون واحد إمام من أئمة الإسلام وعنده بدعة. وبالمناسبة المفروض من أكثر الناس اللي يتحدثوا في هذا الأمر اللي ما يستخدموش هذه، لأن هذه الحجة تستخدم كثيرا كثيرا ما يقال إن إزاي تقول مثلا هل أنت مؤمن إن السيوطي، إن تقول على الإمام السيوطي ومؤمن إن عنده إن في عنده بدعة؟ آه مؤمن مؤمن، أنت نفسك مؤمن. أنت لو تقرأ الإمام السيوطي لما تحدث عن مسألة الصوفية والأقطاب والأوتاد والحاجات دي كلها، مش كل أشعارة بيسلموا إن دي مش بدعة، لا في أشعارة كتير يقولوا دي بدعة تمام، والحاجات بتاع الصوفية دي بدعة. ليه الربط؟ وحتى دكتور سعيد فودة نفسه تحدث قبل كده وقال ما ينفعش نتكلم على ان الربط ما بين الصوفية والأشعرية ديت حاجة يعني المفروض ما تبقاش مطلقة، لان مش لازم يكون عشان أشعري يبقى صوفي تمام. فده معنى ان مش لازم يكون أشعري يبقى صوفي، يعني انت مو في أشعرة ممكن يروا الأفعال الصوفية دي دجل او بتاع دوت، او مش بلاش دجل، بدعة من بدع الإسلام، وتتفاوت في درجات البدعة تمام. فحتة ان يبقى في حد ممكن اعتبره من أئمة الإسلام وعنده بدعة في الاعتقاد، المفروض من اكتر الناس اللي يبقى ما عندهمش مشكلة في انهم يقولوا الكلام ده الأشاعرة نفسهم. الأشاعرة نفسهم يروا ان واحد من أئمة الإسلام لكنه صوفي عنده حاجات وبتاع، هم يؤمنوا ان دي بدعة وبدعة اعتقاد، ومع ذلك ما عندهمش مشكلة. فأنا كنت بستغرب جدا بكل صدق يعني لما ألاقي حد أشعري يستخدم حجة اللي هي الحجة المشهورة جدا يستخدموها مع أهل السنة، يقول لك إيه ده وانت قصدك الإمام النووي يكون عنده بدعة وتقول عليه إمام؟ ما دام عنده بدعة يبقى المفروض ما تاخدش منه أي حاجة. لا يا راجل لا يا راجل. طب واللي بيرى أن علم المنطق بدعة؟ طب واللي بيرى أن حرام تعلم علم المنطق أصلا؟ عارف يعني ايه حرام؟ عارف يعني ايه يحرم علم المنطق وتعلم علم المنطق؟ عارف يعني ايه يحرم وحضرتك تقول لا دي حلال، ده حلال بل تعتبره واجب كفائي والحاجات دي كلها؟ عارف ده معناه ايه؟ ومع ذلك انت ما تجرؤش وبتقول عليه الامام. وابن الصلاح والنواوي حرمه. ها ابن الصلاح، حد هتقدر تتكلم على ابن الصلاح؟ تمام. فالفكرة بتاعت إن المقدمات دي مهمة عشان يتعرف مين اللي هيتكلم. في مقدمة تانية هنتكلم فيها برضو نعدي عليها بسرعة، وهي إن رواية تاريخ أهل السنة والأشاعرة أو بحسب الـ بتاع دوت المدرجات، المكان اللي انت قاعد فيه من المدرجات، قاعد على اليمين انت هتشوف قصة، قاعد على الشمال هتشوف قصة تانية خالص تمام. يعني ايه؟ يعني انت ممكن لو انت قاعد في اتجاه في ناحية تشوف ان الرواية اللي انا هحكيها عن النهاردة هتعرض لرواية ظهور الاشعرية او ظهور الفكر الاغريقي في اهل السنة تمام، وفي المسلمين ممكن تعتبر اللي انا بعمله ده لا الرواية دي غير صادقة عادي جدا، واتهم بالجهل وياما اصلا كتاب في هذا الامر عشان كده الاتهامات بالجهل ومش عارف ايه وانا كذا وانا كذا، كل دوت سائد في التاريخ، لان التاريخ واحد بيؤرخ، واحد بيؤرخ اتجاه تاني خالص، ده بيؤرخ لاهل سنه الاشاعره كانوا خارجهم، وده بيؤرخ اهل سنه الاشاعره هم اهل السنه من البدايه، وفي طوائف ترفض هذا العلم وترفض الحاجات العقليه، وهذه الطوائف منبوذه ومحتقره وكذا. فحسب المكان اللي انت قاعد فيه في المدرجات هتشوف التاريخ يختلف بحسب المكان اللي انت قاعد فيه. فانا ما عنديش مشكله ومتوقع جدا، واحد الحاجات اللي كانت بتخليني اؤخر بقالي اهو انا الكتاب من 2017 بقالي سنين مش حابب اطلع اتكلم في الموضوع ده في الكتاب في البحث ده تحديدا، وهو يعني مش كتاب هو كتيب يعني هو كان بحث انا نفسي عملته ما كنتش متخيل ان انا انشره، نشرته PDF ما كنتش متخيل ان هو حد هياخده وينشره، يعني كان انا عندي مقالات اطول منه تمام، وهو أصغر من فصول موجودة في كتب الكتاب دين المؤتفكات مثلا، أصغر من فصل في دين المؤتفكات. فالحتة دي مهمة عشان أنا كنت مش عايز أدخل في النقاش بتاع أن أنا هتعرض لتاريخ، أنا عندي نظرة للتاريخ تاريخ أهل السنة وتاريخ ظهور الأشعرية. هذه النظرة كل اللي ممكن حد يعترض عليها فيها المعلومات، لكن حتى المعلومات، تأويل المعلومات أو قراءة المعلومات يختلف من عالم لآخر، تمام؟ ودي مشكلة ومعضلة حقيقية باللي بيتناولوا هذا الأمر، إن أنت ممكن لو أنت أشعري جيت تقرأ تاريخ هتقول ده ده ده وكذا، ده سلفي، ده مش بتاع. والناحية التانية لو سهل إن واحد يرى يقول لا ده أشعري اللي كتب الكتاب ده، لأن تناول التاريخ وحكاية القصة مختلفة من حسب المكان اللي أنت قاعد فيه في المدرجات. فطبيعي جدا جدا جدا فوق ما تتصور إن ممكن حد يقول عمرو اللي في بيتكلم في الكلام ده، ده كلام رواية خاطئة وكذب على أهل السنة وكذب على كذا وكذا وكذا. وطبيعي جدا من الناحية التانية ممكن حد يشوف لو مفيش معلومات خاطئة يقول إن لا ده هو حكى القصة الصحيحة. ده طبيعي إن أنا أتهم بحاجات زي كده من الفيديو اللي أنا هعمله النهاردة، كل ده في المقدمات بالمناسبة، إن أنا أتهم بمثل هذه الاتهامات متوقعها جدا، وكانت دي الحاجة اللي أصلا مخلياني مش حابب أدخل في القصة دي ولا أحكيها، لأن أنا هيحصل تكذيب ليا، هيحصل هجوم واشتمة فيا، هيحصل حتى لو التزمت وجبت المراجع وجبت، لأن نفس الرواية هتتحكى من هنا في اتجاه وهتتحكى من هنا اتجاه تاني. كل المقدمات دي تيجي بقى للمقدمة الأخيرة قبل ما نبدأ. هو الكتاب ده وضعته ليه؟ أنا مش بقول ولا من أنصار مدرسة إن خلاف بين الأشاعرة وأهل السنة خلاف بسيط ابدا، انا ما عنديش الكلام ده، الخلاف كبير جدا. والكلام بتاع الرازي رحمه الله لما تحدث عن ان الخلاف في اصول في معرفه الله، في ماهيه الله وفي كينونه الله سبحانه وتعالى، وان واثبات وجود الله، هو كان تحدث تقريبا كان قال ان الخلاف في اثبات وجود الله نفسه، مساله القضيه اللي دايما كل المعارك والصراعات وكل حاجه بتاعت الحوادث، المعارك كلها هتلاقيها فرع من مسألة الحوادث. هل ربنا سبحانه وتعالى تقوم به الحوادث؟ هتلاقي كل المعارك بتقوم حول دليل الحوادث ده. وأنا مش هدخل النهاردة في الفيديو، وأنا تعرضت في الكتاب المسألة شوية مسائل عقدية، أنا مش هتعرض ليها النهاردة في الفيديو، مش حابب أتعرض ليها. اللي حابب ممكن يروح يجيب الكتاب، جميل كده؟ فمسألة الحوادث دي هي مركز، يعني أنا متهيألي مش عايز أبقى مبالغ، يعني أنا مش عالم في العقيدة، لكن أغلب الخلافات اللي ما بين الإمام تيمية وأهل السنة وما بين الأشاعرة هتلاقي الكل بيدور وبيلف ورايح في نفس الجهة في الآخر، وهي الحوادث. هو المعركة قامت على دليل الحدوث، جميل كده؟ طيب، فأنا مش شايف أنه خلاف بسيط، ولا شايف أنه ممكن يتم تجاوزه في الساحات العلمية، جميل كده؟ لكن خارج الساحات العلمية أنا شايف أنه من الكارثة أن هذا الخلاف يخرج خارج الساحات العلمية. طب هل إحنا عندنا مبدأ زي ده في الإسلام؟ عندنا والإخوة الأحناف عارفين في المطولات بتاعت الأحناف أحيانا في مسائل جت ويقول لك هذه المسائل الخلافات اللي حصلت دي هتلاقي أقوال شاذة جدا، مثلا أنا ممكن هتلاقي في كل المطولات، بس أنا متذكرها عند الأحناف تحديدا، تمام؟ كان في مسألة ذكرت، وذكرت أقوال يعني عايز أقول لك لو حد قالها يخرج من الإسلام، وقالها فقهاء، جميل كده؟ وفقهاء الأحناف وأعلام الأحناف كلهم ردوا على الناس دي، على الفقهاء دول، وقال لهم الكلام دوت اللي يقول ما نقبلش وحاجات زي كده، وكتبوا في الآخر هتيجي جملة مهمة جدا، بيقولوا في هذا كلام يعرفه طالب العلم المتقدم، ده مطولات، انت بتتكلم على 10 مجلدات وحاجات زي كده، فمطولات، ده طالب علم متقدم عشان يقرأ في حاجات زي كده، جميل كده؟ يقول لك ولا يخرج، ما يخرجش بره النطاق ان انت طالب العلم المتقدم يعرف ان حصل في المسألة دي دوشة كده، لكن العلماء قمعوا هذه الدوشة بسرعة. فهي الفكرة دي مهم جدا ان احنا، او انا مؤمن بيها، ان احنا عندنا في الاسلام في حاجات ممكن تبقى بالداخل مش لازم تخرج للناس، وتكون الاثار بتاعتها خارجة للناس، تكون داخل الساحات العلمية، ومش برضو مع الفكرة ان ايه لا لازم الساحات العلمية يبقى توافق، لا، العقائد بشكل عام ما فيش حاجة اسمها حد بيسامح التاني أو بيتعامل بتسامح، ما فيش الكلام ده، ما فيش حاجة اسمها زي كده في العقائد، العقائد لا تسامح فيها، والخلافات العقدية لا تسامح فيها بأي شكل، في أو على الأقل في نطاق للتسامح. وأوعى إحنا قلنا العلمانية دين، فيها مجموعة أديان، أديان علمانية. أوعى تتخيل برضو أن الأديان العلمانية ليس بينها خلاف، مش هتكلم عن الاشتراكية لأن فضائح الاشتراكية وخلافات وخناقات وصراعات مشهورة، لكن الليبرالية نفسها الخلافات ما بينها وبين بعضها كبيرة جدا، وبتاكل بعضها النسوية والحاجات. فأنت مسألة أن مجرد النطاق الفكري اللي هو العقدي، ما الفكري ده بشكل عام والعقدي منه، ما فيش فيه أي نوع من أنواع المزاح، ما فيش حاجة اسمها أن نقول إيه لا عايزين يبقى تسامح، لا حتى التسامح له درجة. هتلاقي مثلا هنذكرها في الكتاب، الإمام الألباني هيخالف الإمام تيمية في المسألة اللي احنا الكتاب هيدور عليها، جميل كده، هيخالفه، لكن مش معنى كده ان هيشتم الإمام تيمية ولا يقول أي حاجة ولا يغلط في حقه. ففي في درجة من الخلاف، هل دي الدرجة نفس الخلاف زي خلاف تاني مع الرافضة ومع اللي بيسبوا أمهاتنا أمهات المؤمنين أو كده؟ لا. يبقى دي حاجة مهمة ان احنا نعرفها، ان الخلاف له درجة، ودي حاجة لا تميز أهل السنة فقط. لا يوجد بالمناسبة شيء يميز أهل السنة فقط بالنسبة لي في أغلب الحاجات، وتاريخ أهل السنة وبتاع ممكن يعني حاجات قليلة، لكن بشكل عام أهل السنة زيهم زي غيرهم، والمسلمين زيهم زي غيرهم، وقع فيهم ما وقع في غيرهم، وما فيش حد غيرهم ما وقعش في اللي هم وقعوا فيه، مسألة الخلافات العقدية والصراعات وكذا وكذا وكذا. جميل. كل المقدمات دي عايز اقولها عشان اقول ان الموضوع مهم، ومهم نقاشه، ومهم ان احنا نفصل ما بين الاشاعره وبين اهل السنه، زي ما هم مهم بالنسبه لهم ان ياكدوا ان الاشعريه والماتروديه هم اهل السنه ويفصلوهم عن غيرهم، لكن احنا دي حاجه احنا اهو متفقين على اصل المبدا ما بيني وبينهم، وعندي اخوه اشاعره واخوه صوفيه موجودين عندي في اصدقاء، ما فيش اي مشكله، تمام، لكن انا متفق وعندنا احترام واضح جدا، انت مبتدع وانا شايف ان انت مبتدع في الاعتقاد وانا مبتدع في الاعتقاد، وبلاش ندخل في نقاش الاعتقاد بيني وبينك، بلاش ندخل في نقاش الاعتقاد بيني وبينك. امال احنا بنختلف في ايه بقى؟ دي يعني احنا موافقين في اصل هذا الموضوع. يحصل خلاف في ايه؟ ان البعض عايز يخلي الصراعات دي يدخل فيها، يعملها ايه، مطشه كوره، ماتشات كورة. انت مش عارف مثلا الكورة دي بتتلعب ازاي، انا ميمنيش، انت لازم تشجع الاحمر وانت لازم تشجع الابيض، مش مهم بقى تعرف الكورة دي مدورة محمرة مشوية، مش ما يفرش معايا، المهم ان انت بتشجع الاحمر وانت تكون بتشجع الابيض، تمام. فاللي عايز يحولها يحول العوام ويحول المسلمين ويحول قضايا المسلمين وترتيب اولوية قضايا المسلمين لهذا الامر، هو ده اللي انا عندي مشكلة معايا، سواء بقى من اهل السنة، تمام، السلفية أهل السنة، أو من الناحية التانية من الأشاعرة، ده اللي عندي مشكلة معاه. جميل كده. وكل المرة دي يمكن أنا مركز، عشان كده هتلاقي فيه توافق ما بيني وبين إخوة في أشاعرة وصوفية. وبالمناسبة حتى وأنا عارف إن البعض ممكن يتفاجئ، حتى في بعض الناس بتاع دوت شيعة ممكن في هذا الأمر، وتلاقيهم عندهم توافق معايا في مسائل النسوية وفي كثير من المسائل الفكرية. فمثل هذا التوافق لا يعني ان احنا معناه ان انا اصحح العقيدة بتاعته. انا شايف ان لا، مفيش، ولا انت صح وانت شايفني غلط، تمام، لكن احنا ما نخرجش في اولوية معارك دلوقتي، ده رقم واحد. رقم اتنين، اخراج هذه المعارك واشراك الناس بنظام الالتراسات، لا، دي بقى الكارثة، دي الكارثة اللي احنا بنرفضها. جميل كده. في 2016 يوريلك ان هذا الامر، هذا الخلاف ما بين الاشاعره واهل السنه، جرى استغلاله او يعني بدا يتبص له بصه مهمه جدا من روسيا. روسيا طول تاريخها ما عندهاش وفاق مع اهل السنه، مع السلفيه تحديدا. يعني خلينا بقى نطلع من نطاق اهل السنه ومين اهل السنه وبتاع، خلينا دلوقتي نقول روسيا مع السلفيه. روسيا مع السلفية بالنسبة لها السلفيين سواء الأمريكان الجهادين اللي عندها كانوا في الشيشان أو في أي حتة، أو في الجهادين، لا، الطالبان ماتوريدي، روسيا عندها مشكلة إن السلفيين عمرهم ما كانوا حلفاء ليها، بل الخليج العربي السلفي حليف لأمريكا، فهم تحت راية أمريكا بالنسبة لها. بص للمنظور دلوقتي اللي أنا عايزك تبص منه، منظور روسي. اطلع بقى منظور أشاعرة وسلفية والكلام ده، بص للمنظور الروسي كواحد ما ينفرقش يتحرق الشيعة على السلفية على الأشاعرة، يتحرقوا كلهم، كل دول مسلمين أنا نفسي أحرقهم كلهم أخلص منهم. لكن أنا كروسيا ببص للمسلمين بنظرة بقى بالطريقة الإنجليزية. الإنجليز يميزهم عن غيرهم مسألة والفكر الأنجلوساكسوني، يعني اللي هي مدرسة أنا لازم أشوف التفاصيل بتاعة المجتمع اللي أنا رايح أحاربه أو بعديه عشان أقدر أديفايد، عشان أعمل كونكور اللي أنا هقسم أقسم وانتصر، اللي هي عندنا في العربي فرق تسد. جميل كده. فهي الروس مش بيستخدموها كتير مسألة فرق تسود دي، لكن واضح ان يعني احيانا بتلاقي ايه في حتة ذكاء عندهم بتيجي احيانا تلاقيهم يستخدموا فكرة فرق تسود دي. فرق تسود، انت عشان تفرق اصلا لازم تفهم مجتمع اللي قدامك. ما ينفعش تبقى داخل انا دول مسلمين، لا اعرف دول مسلمين، شوف العناصر اللي بتفرق الناس دي عن بعضيها وابدأ شجعها وابدأ طلع فريق وطلع فريق تاني. وهذه فكرة يعني من أعماق التاريخ أصلا، موجود من أيام الفراعنة، ومش هتكلم عن فرعون وذكر الفرعون في القرآن، حتى حاجات في نصوص الفراعنة كيفية إن هم يعملوا خصم يحاربوا الخصم، مسألة إن هم يفرقوا بينهم وبين الناس ويفرقوا بين الناس وبينهم وبين بعضهم، دي في نصوص هيروغليفية في هذا الأمر، خاصة في الدولة الوسطى، في بداية الدولة الوسطى في مصر. فالفكرة بتاعت ان استعمال اتقنوها في الهند، طبعا انا هسيطر ازاي على القارة اللي اسمها الهند دي الا ازاي افرقا بينها وبين بعضها وخليهم يحاربوا بعض. فدلوقتي روسيا كانت عايزة تستغل هذا الامر، ان الاشاعرة والماتريدية روسيا شافت معهم الوجهين، شافت الوجه اللي بيحاربها في افغانستان وفي سوريا، وشافت الوجه الواقف معاها في الشيشان وفي سوريا وفي الشيشان، وشافت الوجه اللي واقف معاها في الشيشان برضو وفي سوريا، والناس اللي كانوا مناصرين ليها من بس ما شافتوش قوي في افغانستان، بس شافته في سوريا وفي اسمه دوت وفي الشيشان بصوره واضحه. فهي مع الاشعريه والماتريديه روسيا شافت الوجهين، يعني ممكن يشتغلوا معايا وممكن يشتغلوا ضدي، انما مين اللي موجودين تحت المظله الامريكيه والغربيه بشكل دائم؟ السلفيه. تمام، بسبب ان السلفيه تمركزت في الجزيره العربيه تحت الدوله السعوديه، والدوله السعوديه الثالثه من بدايه يعني انجلترا وامريكا منضمه لهذا الحلف تحت هذا الحلف. فالروس لما يجوا عايزين واحد يستخدموه لمحاربة الجهادين، روسيا مش شايفة من السلفيين إلا الوجه اللي هو النظام، فنظام سعودي نظام خليجي أنظمة خليجية عمالة تتحالف مع أمريكا برضاها مش برضاها ده اللي حاصل، أو الجهاديين اللي السلفية الجهادية، روسيا بتشوفش من السلفية إلا كل شر، فإنما الأشعرية بتشوف الوجهين. فهي روسيا المؤتمر ده كان واضح إن هي بتستخدم فكرة الأشعرية ان انا استخدمها كجيش وضد الجيش السلفي الوهابي الارهابي مش عارف ايه الحاجات اللي هم بيعملوها دي. هل الكلام دوت لما جه في دماغي كان انا الوحيد اللي اتكلمت فيه؟ لا، وهو ده اللي انا جبته في اول المقدمه، ان في هجيب لكم مثالين. كريستين سميث في 2016 في مقال ليها اسمه هو از سني، من هو السني، شيشنيا اسلاميك كونفرنس اوبنز ويندو on interface rivalry، الصراع السني الداخلي ما بينهم في مؤتمر الشيشان عمل كده. ده نزل المقال ده نزل 2016. بتقول ايه كريستين؟ تقول الامارات ومصر حلفاء روسيا بعض الوجوه قد دخلتا بهذا المؤتمر في صراع ضد السعوديه، او انا اللي بقول الكلام ده نقلا عن المقال، ممكن تجيبوا المقال الكتاب منشور. قد دخلت بهذا المؤتمر في صراع ضد السعودية للسيطرة على الإسلام السياسي في المنطقة، وإنتاج نسخة أرثوذكسية من الإسلام تكون مرجعاً ومحدداً لهوية أهل السنة. تمام. فهي مش انت يعني الكلام ده مش عشان لا ده انا دي اجتهادات منك، لا الافكار دي جت، الافكار دي اتكلموا فيها في حاجات عالميه. جيمس دورسي مقال ليه في 2016 كاتب يونايتد عرب اميريتس الامارات العربيه المتحده فيرسس سعوديه، فيرسس سعودي الامارات ضد السعوديه، فايتنج فور ذا سول اوف اسلام، الحرب ده على روح الاسلام. نفس الامر فكره ان انا بصارع الصراع، المساله ما كانتش مجرد هو تحالف الامارات وروسيا بتلعب باللعبه دي، سواء الامارات اقنعت روسيا، لان احنا بدانا ندرك بقى مساله ان الامارات شغاله حلوه قوي على مساله اقناع الاخرين بالمعارك اللي بتحصل، اقناع القوى العظمى نفسها، ان احنا ممكن نعمل التحالف المحور ده محور يكون محور اماراتي، الامارات هي اللي بتدعمه ماليا وبتدعمه وكده، المحور اشعري ضد اهل السنه او ضد السلفيه اللي هي المركز بتاعهم السعوديه. جميل كده. فالحاجه دي كانت بالنسبه لي مهمه جدا. لا احنا بنتكلم بقى على ايه، على ان الموضوع ان القوى العظمى التفتت وانتبهت لهذا الامر. صحيح ان مؤتمر شيشنيا ما تكررش بعد كده، وان الموضوع واضح ان كعادة برضو من الحاجات اللي بتحصل في الروس كتير ان الخطط طويلة المدى ما بتمشيش معهم كويس. قد يكون هم دايما بيتهموا الغرب ان هو بيفشل خططهم، لكن الخطط طويلة المدى الغربيين محترفين مقارنة بروسيا. يعني مثلا روسيا تعمل الحاجة وبعد كده تبدأ تلاقيها ما تمشيش في الاتجاه ده لغاية الاخر، تبدأ تتكاسل تتهاون تبيع حلفائها، عندها دايما مشاكل اقتصادية، الفلوس مش مفتوحة بصورة دائمة، السلاح، فتلاقي دايما روسيا ما بتقدرش تمشي، او مش دايما، غالبا روسيا ما بتقدرش تمشي كل المؤامرات اللي هي عايزة تعملها تقدر تمشيها سنوات طويلة. الكلام ده مختلف طبعا، اولا الكلام ده انا بقوله على روسيا في النطاق خارج النطاق الاقليمي بتاعها، ما بتكلمش على الشيشان مثلا، الحاجات اللي في النطاق الاقليمي اوكرانيا الشيشان بيلاروسيا، الحاجات اللي هي حوالين روسيا، روسيا بتقدر تعمل خطط طويله، انما خطط في الاماكن بعيده روسيا مش احسن واحده تقدر تعمل حاجه زي كده. جميل كده. فانا كان بالنسبه لي الحاجات دي كلها علامات على ان لا يا جماعه ده الموضوع بقى هيبدا ياخد بعد دولي. بالنسبه لي وقتها كان مش معروف هل روسيا هتستمر في الموضوع ده، ولا روسيا يعني هتنجح في القصه دي، ولا روسيا هتبدا تتكاسل كعادتها في المؤامرات اللي بتعملها، مؤامرات عالميه ما بتقدرش تمشيها وما بتقدرش تكمل الموضوع ده لغايه الاخر. من فضل ربنا ان هي ما قدرتش تمشي الموضوع ده بنفسها او بادارتها كتير، هتلاقي الامارات بقى هي اللي تولت الامر بنفسها، ما بقاش الروس بيلعبوا اللعبه دي بصوره واضحه، الامارات هي اللي تولت بقى وبتتولى رعايه الاشعريه والصوفيه، الامارات هي اللي بتتولى هذا الامر. وده يمكن الامارات حتى اداره الامارات لهذا الامر ليست جيده، لان الامارات عندها الاجنده الاصليه بتاعتها اجنده علمانيه. ففي وجوه الاشاعره، وجوه الاشاعره، الناس المحترمين في الاشاعره الذين لا يمكن ان يرضوا بتبديل هذا الدين، الاشاعره والصوفيه مش ممكن يقبلوا الامارات. ليه؟ لان الامارات الاجنده بتاعتها انا رد الاشعريه والصوفيه تحت تحكم الدين العلماني، في دين علماني ليبرالي لازم الاشعريه والصوفيه يقولوا امين على كل حاجه بيقولها الدين العلماني اللي هو الليبراليه ده، تمام. فطبعا وجوه الاشاعره مش هيقبلوا الكلام ده، لازم يكون واحد بايع القضيه تماما وعارف هو بيعمل ايه. طيب نبدا في الكتاب. الكتاب المدخل انا اتكلمت على المنهج والعقيده. طيب انا نعمل الجزء بقى بتاع التاريخ اللي انا بقول لكم ايه هيتقال 100 كلمه و100 حاجه عليا، لكن مضطر اقول دي رؤيتي للتاريخ الاسلامي. لو حد مش شايفها رؤيه خاطئه يقول لي خطا في معلومه، ان انت اخطات في معلومه، انما خطا في تاويل او تفسير ده حسب المدرج اللي انت قاعد فيه، حسب، بلاش كلمه مدرج عشان بعض يقول طب ما انت كده كما قلت، حسب المكان اللي انت قاعد فيه، تمام. بص يا جماعه، مين حضر حلقات الاسكندريه؟ هتفيدنا جدا في الجزء ده. حلقات الاسكندريه عندنا اول واحد بدا يبقى عنده اجنده في الاجنده بتاعته دمج الفلسفة اليونانية بالدين الإبراهيمي، دين إبراهيمي من أديان إبراهيم الثلاثة. مين أول واحد اللي عارفين حلقة اسكندرية؟ فيليون السكندري، أو أكبر واحد مشى الموضوع ده. فيليون السكندري اليهودي ده، ده كان في أول يعني بعد المسيح بحوالي 20-30 سنة كان بدأ، يعني تقريبا هو كان 20 ميلادية في الوقت ده. فيليون السكندري ده كان واحد مفكر أو فيلسوف يهودي، وفي الوقت ده ما كانش كلمة فيلسوف معناها، احنا عارفين الإسكندرية، هنجيب حاجة من حلقة إسكندرية، إسكندرية كانت يهود وثنيين في الوقت ده، كانت يهود الشرق وبعد كده وثنيين يونانيين، وثنية يونانية، وبعد كده اللي هم وثنية مصرية. بيجمع اليهود، بيجمع الوثنية دي والوثنية دي عبادة سيرابيس، والفلسفة الجزء اللي هو المصري ما كانش مهتم أو بالفلسفة، أما الجزء اللي في المنتصف اللي هي المنطقة اللي في النص دي اللي هم كانوا يونانيين وفلسفة يونانية وكام ده، دول كان عبادة سيرابيس وكل حاجة، بس فلسفة يونانية محضة وثقافة يونانية وكده. وقلنا ان ده طغت على اليهود اللي كانوا عايشين في شرق اسكندرية. جميل كده. اللي حصل ان الثقافة بتاعة الفلسفة اليونانية كانت طغت على اليهود، على احنا قلنا اليهود في مصر في الوقت دوت في مطلع في اوائل الالفية الاولى كان عددهم مليون. الاسكندرية نفسها كان عددها مليون مواطن، كانت أكبر مدينة مزدحمة تقريبا بعد روما في الدولة الرومانية كلها. فاليهود كان عددهم كبير جدا، وبرغم كده كان عندهم تأثر كبير بالفلسفة اليونانية. ومن هذا التأثر وهذه الفلسفة هتيجي بعدين فكرة إن طيب إحنا عايزين نجمع ما بين الدين اليهودي، الدين اليهودي، وما بين الفلسفة اليونانية. ليه الفكرة بتاعت فيلون السكندري دي كان عايزها، أو فيلون اللي هو اليهودي؟ كان بيقول الأدلة العقلية والأدلة الفلسفية اللي موجودة وعملها الفكر اليوناني أنا أقدر أستخدمها لإثبات صحة الدين، لإثبات صحة الدين اليهودي. يبقى بدل ما أنا عمال انا عندي نمط في الدين اليهودي ان قال الله وقال الانبياء والانبياء قالوا كده ودي شريعه موسى، ولا عايز ادخل في الوثنيه بالفلسفه، فهو لا، انا هستخدم الفلسفه، الاداه الفلسفيه. اتكلمنا عن فيلون السكندري يا جماعه، الصوره كويسه تمام. اتكلمنا عن فيلون السكندري الراجل اليهودي اللي قال انا هستخدم، هعتبر ان الفلسفه الجزء في جزء في الفلسفة اليونانية ده هعتبره الجزء ده قوانين عقلية مطلقة، حق مطلق، حق مطلق، وده أنا هستخدم الجزء ده في إثبات الدين اليهودي، إثبات صحة اليهودية. طيب فيلون اكتفى بده بس؟ لا، عمل حاجة تانية. احنا كل ده عملناه، ايوة، اداة تعصم الذهن من الوقوع في الخطأ. في حاجة تانية عملها فيلون السكندري، كل الحاجات دي كانت جديدة في التاريخ بالمناسبة، اثبات صحة الديانة اليهودية او ديانة ابراهيمية عن طريق استخدام الفلسفة اليونية، اول مرة يحصل حاجة زي كده، ما كانش، او على الاقل بالمجهود الضخم اللي عمله فيلون ما كانش حد عملها بالجرأة بتاعت فيلون وبالضخامة بتاعت فيلون. فيلون السكندري عمل حاجة تانية مهمة جدا جدا جدا برضه، عمل استخدام أداة التأويل. بدل ما كان اليهود بياخدوا الكلام على ظاهره، قال لك لا، احنا نبدأ نستخدم آلات التأويل، تأويل الآيات الظاهرة اللي موجودة في التوراة، نبدأ نأولها. في حاجات ما ينفعش نؤمن بيها زي ما هي، فنبدأ نستخدم أداة التأويل في الإيمان، إن هو نغير المعنى الظاهر ده، نقول لا ليه معنى آخر مصروف، نصرفه عن ظاهره. المبدئين دول كان من أخطر الحاجات، لأن الكنيسة بعد كده لما جت المسيحية انتشرت، أخذوا المدرسة بتاعت فيلون دي وأخذوا المبادئ دي بتاعت إثبات صحة، بدل اليهودية بقى هتبقى المسيحية، وأداة التأويل للتوراة. فهيبدأ الكلام ده كله، تبدأ المدارس اللي هي المدرسة السكندرية، طبعا المركز بتاعها كان الإسكندرية، المسيحية المبكرة، المسيحية الإسكندرية اللي هي المركز المسيحية الفلسفية في العالم كله في الوقت ده، خدت الاثنين دول مبدأ إثبات الصحة الديانة، بدل اليهودية هتبقى المسيحية عن طريق الفلسفة اليونانية، واعتبار في جزء كبير من الفلسفة اليونانية هو قوانين عقلية مطلقة لا يجوز أن نشكك فيها، تمام؟ وأداة التأويل لصرف الآيات الظاهرة، أصرفها عن ظاهرها، مينفعش أجيب الظاهر ده وأؤمن بيه، لازم أجيب التأويل. ففي لون السكندري اليهودي هو اللي طلع في التاريخ فكرة إثبات صحة عن طريق الفلسفة، والتأويل عن طريق صرف عن الظاهر، والكلام ده كله خدوا المسيحية السكندرية بقى. وبعد كده كل المسيحية بنيت على المسيحية والخلافات المسيحية اللي حصلت في الإسكندرية، فالمسيحية منها ثبتت بقى الفكرة بتاعت الفلسفة كأداة الفلسفة اليونانية كأداة عقلية محايدة. والرقم 2، استخدام التأويل بحرية كبيرة. والكلام ده اللي هتشوف ان لما هيجي الإصلاح البروتستانتي هيبدأ يحصل مشكلة جدا في الإصلاح البروتستانتي. طبعا مع الفلسفة دي خلصانة، انا بتكلم الإصلاح البروتستانتي هيبقى المعركة بتاعته مع معركة التأويل دي، ان انتوا بتعملوا تأويل ده بمناسبة ايه، بتعملوا التأويل ده ازاي البروتستانتية، هيبدأ الكلام ده وخلافات بتاعت البروتستانتية، وده تاريخ في المسيحية مش عايزين نوصل له دلوقتي. عرفنا الأصول بتاعت الفكرة دي جت ازاي، تمام. بصوا بقى يا جماعة، الفلسفة اليونانية دي لعنة، مبدأ تاريخي. الفلسفة اليونانية دي لم تدخل في ديانة من ديانات ربنا سبحانه وتعالى، اليهودية أو المسيحية أو الإسلام، إلا وسببت معارك ولم تسبب استقرار أو جمع كلمة. يعني فلسفة فيلون وقف ضدها يهود، وقف ضدها يهود، احنا ناخد على الظاهر فيلون السكندري اللي انت بتعمل ليه فلسفة يونانية، احنا مش محتاجين فلسفة يونانية، احنا عندنا التوراة نازلة نستخدم التعاليم اللي موجودة، مش لازم. واليهود اصلا ما بينهم بين بعضهم خلافات كبيرة، مش محتاجين يعني ان انت تعمل لنا خلافات تانية، ان انت تقول لنا فلسفة يونانية. قال يعني احنا كنا التوراة دي كلها اللي كانت عاملة لنا دولة عظيمة، دولة اسرائيل، فضلنا قرون ماشيين بيها بالعظمة دي، ما عندنا انبياء وكل، من غير فلسفة يونانية، من غير اي حاجة، هنحتاج لفلسفة يونانية لإثبات صحة الديانة بتاعتنا، الديانة اليهودية، تمام؟ فادي الفكرة بتاعت الفلسفة اليونانية، ان عملت خلافات ضخمة بداخل اليهودية نفسها. طيب عملت خلافات بالمناسبة ضخمة بداخل الفلاسفة، انتوا عارفين المدارس الفلسفية في الإسكندرية، المدارس الوثنية الفلسفية سواء الرواقية ومش عارف ايه، المدارس دي كان في خلافات، واحنا حكينا تاريخ الإسكندرية كانوا بيعملوا عصابات ويضربوا بعض، الموضوع ما كانش يعني تشجيع عندي بجد، التراسات بجد، ضرب البعض في الشوارع بجد، وحرق بيوت وحاجات. يعني الفلسفة ما يقول لك اصل في مقولة مهزأة كده عند بعض المهوسين او المتفلسفة المهوسين بالفلسفة، يقول لك الفلسفة تهذب العقل وتجمع الكلمة وتعلم التسامح. لا يا راجل، احنا مش عارفين الفلسفه وتاريخ الفلسفه وعملت ايه في الاسكندريه اللي كان كل الناس بتاكل في بعضها، تعلم انهي تسامح. بس هو بيتكلم عن النسبويه مش بيتكلم عن الفلسفه. طيب دي عملت كده في اليهود وعملت كده في الوثنيين، عملت ايه الفلسفه اليونانيه دي في المسيحيه؟ اوه بقى على الموضوع ده عملت ايه في المسيحيه. ممكن جزء ان احنا تعرضنا ليه شويه في مساله تاريخ الاسكندريه في الحلقه الاخيره لما جبنا تاريخ المسيحيه والصراعات. الصراعات المسيحيه كانت كلها الناس اللي بيضربوا في بعض كلها كانت اللي هو الصراعات الوثنيه اللي بتاع ده الصراعات الفلسفيه. المسيحيه الشرقيه اللي هي يقول لك المسيحيه الرهبنه والحاجات اللي يقول لك ما هي تاثيرات شرقيه بسبب الديانه المصريه القديمه وكده، اللي هو بيقول لك مسيحيه الجزء المصري. فاكرين لما تحدثنا عن كنيسه وطنيه مصريه وكنيسه يونانيه اللي كانت متمركزه في الاسكندريه وبدا يبقى فيه تمايز وبدا يبقى فيه خلافات. الكنيسه اليونانيه كانت تتميز بالفلسفه اليونانيه والكنيسه المصريه كانت تتميز بفكره ان احنا عايزين رهبنه ومش عايزين فكر العقلي والكامل اللي انتوا بتعملوه ده والاختلافات. فالفلسفه اليونانيه الكنيسه اللي هي كانت الكنيسه اليونانيه الموجوده في مصر وموجوده في الاسكندريه هي السبب الرئيسي في الخلافات اللي حصلت بينها وبين المسيحيه اللي هو يسموها الهراطقه والهرطقه اللي حصلت والخلافات اللي حصلت. فالفلسفة اليونانية دي لعنة كبيرة لم تنجو منها أمة استعملتها، وكل اللي استعملها بنفس التزاكي بتاع الأول. يا جماعة الفلسفة اليونانية دي عظيمة قوي، تعالوا ناخدوها عشان نبطل خلافات مع بعض ونتفق جميعا إن دي قوانين عقلية عليا، دي قوانين عقلية عليا يتفق عليها جميع البشر في الجزء ده في الفلسفة اليونانية، فاحنا نؤمن بيه ونشتغل بأدوات الفلسفة اليونانية لإثبات الاعتقاد بتاعي. الفكرة في إيه؟ أن هذه الفلسفة كله نفس التزاكي في البداية، كله بنفس التزاكي بتاع فيلون السكندري. أنا عايز أخد الأداة دي عشان ألزم الخصم بقوانين عقلية لا يستطيع أحد من البشر أن يختلف فيها. جميل؟ دي دايما حصان طروادة اللي بيبدأ بعد كده المعارك كلها تحصل. اللي بتدخل الفلسفة اليونانية، تدخل الفلسفة اليونانية اليهودي يضربوا في بعض، اليهود والوثنيين يضربوا في بعض، الوثنيين يضربوا في بعض، الفلاسفة اللي هو فلسفة محضة مش عايزين نؤمن احنا ديننا هو الفلسفة، الفلسفة كدين يضربوا في بعض، المسيحية معارك ما بينهم وبين بعض، والإسلام لم ينجو من هذه اللعنة، لعنة الفلسفة اليونانية اللي أي حد يجي يقول لك إيه لابد أن تقرأ تاريخ الفلسفة اليونانية وبتاع ويروح جايب لك في الأول. الحقيقة أن هذه لعنة. الفلسفة اليونانية لعنة لم تنجو منها أمة ذات دين، لا اليهودية نجت ولا المسيحية نجت ولا الوثنية نفسها نجت، محدش نجا من الفلسفة دي، وبالتالي الإسلام ما كانش ممكن يطلع من اللعنة دي. صندوق بندورة. وقفنا عند الفلسفة اليونانية، جميل كده. تعالوا بقى إيه للإسلام. الإسلام طلع والمسيحية كانت هي لازال فيها استقرار ظاهري، لكن خلاص كانت استقرت على ان في فرق وفي مشاكل، والدولة الرومانية نفسها بتحاول تخلي في ديانة واحدة والباقي هراطقة، لكن خلاص كانت الفلسفة اليونانية واللعنة كانت استقرت فيها. طيب الاسلام الدنيا كانت عاملة ازاي؟ الدنيا ماشي كده في الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم، جيل النبي والصحابة، تمام؟ الجيل ده المصادر قرآن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد اللي احنا بعد كده بعد ما هيبدأ المجموعة تكبر هيبقى الإجماع، لما خلاص بقى هيبدأ الأمة تبقى كبيرة جدا بتاع الاجتهاد هيبقى الإجماع. فقرآن سنة اجتهاد والإجماع بعد كده. الاجتهاد ده بقى اللي هيدخل منه، ممكن تقول إجماع، ممكن تقول القياس داخل في الاجتهاد. المهم إن دي الترتيبة اللي بعد كده أصول الفقه، اللي بعد كده أصول الفقه هيمشي فيه، هيبقى مرتبها كده: قرآن سنة إجماع قياس. ما هي دي الترتيبة بتاعة أصول الفقه كمصادر، مصادر التشريع. ده كان عند النبي والصحابة، تمام؟ ثم بعد كده جاء جيل التابعين، الاجتهاد هيبدا يقل ويترد ويتم الاعتماد على السنه بصوره اكبر. ليه؟ لان الاجتهاد هيبدا يبقى اجتهاد في تفسير السنه وفي توضيح معاني السنه، ما بقاش فيه المجتهدين الكبار اللي ممكن يبقى زي سيدنا عمر زي سيدنا ابو بكر ممكن يجتهد بحاجه والنبي قال حاجه ويكون هو الاجتهاد دوت ايوه ده تفسير للنبي انا ممكن اقبله من سيدنا عمر، لكن مش هقبله من حد هيجي متاخر، مش هيبقى قبول سهل، هيبقى في اجتهاد في السنه اكتر من كده. الكلام ده دوله الخلافه الراشده، الدوله الامويه ما فيش عندك مشكله لغايه التلت الاخير منها. في التلت الاخير من الدوله الامويه هيبدا النظر لاول مره، هيبدا النظر للفلسفه اليونانيه، ان احنا ممكن عن طريق بقى النصارى ليها حكايات يعني، بس الادان انا عايز انا ممكن اروح مش عشان استعمل الادوات دي لنصره الدين، لا، في البدايه كان ان انا عايز اترجم او ابص على العلوم بتاعه المتقدمين، انا عايز اشوف العلوم دي ادخلها كده، اعمل لها حركه ترجمه. حركه الترجمه ما كانتش في العباسيه يا جماعه، بدات الارهاصات بتاعتها في اواخر الدوله الامويه، حركه الترجمه. فبدايه حركه الترجمه في اواخر الدوله الامويه كان مش عشان انصر الدين الاسلامي ولا استعمله اصلا في الدين الاسلامي، كان عشان علوم متقدمين ليها اسباب. طب انا عايز طب، والطب والحاجات دي كلها كانت مرتبطه بالفلسفه، الطبيب كان فيلسوف والفيلسوف كان طبيب، العلوم الطبيعية بشكل عام كانت تلاقي واحد طبيب وكيميائي وكذا وكذا وفيلسوف، كانت حاجة لازم، ما ينفعش حد يبقى طبيب ومش فيلسوف، ما ينفعش حد فيلسوف ومش عارف الطبيعيات. العلوم الطبيعية كانت والأفلاك والحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها كانت مرتبطة بالفلسفة. ومن انتصارات العلوم الطبيعية، اللي قرأ تاريخ علوم طبيعية عارف كويس جدا ان يقول لك انتصارات، ان كل ما علم طبيعي يجي ينتصر ينفصل عن الفلسفة لغاية لما تبقى الفلسفة بلا نصير، كل هيبدأ يطلع منه. عشان كده من الحاجات اللي بيزم شوية علم النفس يقول لك أنه من العلوم التي تأخرت في الانفصال عن الفلسفة، ده لو اعتبرناه تأخر يعني، ده لو اعتبرناه انفصل ولا إيه، إن كله عمال ينفصل واحد ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، كله عمال يطلع ويسيب الفلاسفة. نسيبكم انتوا بقى حبيبي تشاو، اتفرجوا انتوا بقى، اقعدوا اتكلموا عن مين انت، مين الله، الكون، احنا صورة ولا مش عارف ايه. الفلسفة دي هتبدأ تقيد أفكار الفلسفة. فالفلسفة لما كانت بتترجم أو حركة الترجمة لما جت في الأول ما كانش مقصود بيها نصرة الإسلام، لا، هي المقصود بيها أن أنا عايز أترجم العلوم لداخل الإسلام وحركة الترجمة بشكل عام. يعني إيه المشكلة؟ إحنا الدين الإسلامي، إحنا حد هيأثر فينا ولا إيه؟ آه هيأثر، تخيل اللعنة هتطلع، الصندوق اللي كان مقفول واللي بوظ اليهودية والمسيحية وأفسد اليونان وأفسد الدنيا، أنت جاي تفتحه بجهل، جاي تفتحه بجهل، ما حصلش دراسة كافية للصندوق ده لما نفتح هيحصل إيه. تمام، كان في خلافات، عشان كده اللي بيجي البعض يقول لك لا، علم الكلام لم ينبع من الفلسفة، علم الكلام نبع من أول الخوارج، أول ناس بدأوا في علم الكلام لما بدأوا يجادلوا سيدنا علي ويتكلموا مع سيدنا علي والنقاشات. فهو في ناس في حاجه يرجع علم الكلام لهذه اللحظه، ان يقول لك الخوارج هم اللي ابتدوا علم الكلام، مساله مش هنعتبره ابتداع، هنعتبره انه استخدام حجاج بداخل الدين من الدين، حاجات دينيه بستخدمها للحجاج ضد اهل السنه. لكن في الرواية الأشهر الغرب بيستخدمها، معروف استخدامات الغرب لهذا الأمر، لكنه مش غلط. الغرب عايز يقول لك ان انتوا حتى الحاجات العلم الكلام ده كله حبيب فرع علينا احنا اصلا، وفرع على فلسفة أرسطو، الفلسفة اليونانية، لان اليونان هي ام الغرب بالنسبة لهم، وهي امنا، وهي اللي بدأ منها التاريخ. يعني مثلا هتلاقي في كثير من الكتب ارجع اي حاجة اليونان، اي حاجة فيها حضارة وحاجات نظيفة يرجعها اليونان، يقول لك اليونان ده كان عندهم كذا وكذا، حتى لو كانت عند المصريين القدماء قبلها 3000 سنة، هو يقول لك اليونان. الهندسة اليونان، على أساس أن المصريين دول بنوا الأهرامات قبل اليونان ب2500 سنة، بنوها بالمهلبية، راحوا كده قالوا يلا بينا نرسم هرم ونعمله في الهواء، وراحوا رسمينه في الهواء وراحوا عاملين، يا سلام، ما عملوش هندسة هو والنظام الهندسي. فيقول لك لا، اللي اخترع الهندسة وعملها علم اليونانيين، لا، هو اللي دونها للعامة اليونانيين، لكن الهندسة كانت موجودة قبل كده. معلش النقطة دي أنا بقولها لأن هنستخدمها دلوقتي، جميل كده. فاللي حصل إن كان الجدال العقدي موجود من قبل الترجمة، من قبل حركة الترجمة، بس كان ضعيف. ليه ضعيف؟ لأن الجمهرة كانت تابعين، وتابعي التابعين، القرون المفضلة. تمام؟ فقهاء وعلماء في خلافات ما بينهم بالمناسبة، بس خلافات زي ما بنقول إيه؟ خلافات ليها النطاق بتتحرك فيه، اختلافات فقهية، هاي هو ده، ما كانتش اختلافات عقادية. في جمهور كله ماشي على عقيدة، وفي حالات شاذة أفراد كده يطلع عقائد مختلفة، يتكلموا عن اللي هي الحاجات الشيعة الرافضة مش عارف إيه، عمالة تطلع خلافات فقهية، إنما العقيدة واحدة. وكان سهل إن إحنا نطلع الحالات الشاذة زي الخوارج، أطلع الخوارج، أطلع الرافضة، الحاجات الشاذة دول أطلعهم. جميل كده؟ إنما العقدي في عقيدة ثابتة واحدة، لأن أنا برجع للمصادر، والمصادر كقرآن وسنة واضحة ومش محتاجة إن إحنا نقعد نعمل عليها خلاف كبير. الحالات الشاذة الرافضة اللي مش عارف إيه، الناس دي بدأ يطلع إن إحنا ممكن نستخدم أداة تانية في المعركة بتاعتنا. الأداة دي هي الأداة اللي استخدمها اليهود قبل كده، واستخدمها النصارى، وهي أداة الفلسفة. أنا استخدمها الفلسفة اليونانية المترجمة، استخدمها واستخدم أفكارها في الرد على الناس اللي هم خصوم بتوعنا. فمبدئيا الحاجة دي جت من خارج أهل السنة. الفلسفة اليونانية استعمالها في الحوار وفي الجدال العقدي حاجة ما عملهاش أهل السنة يقينا. يقينا دي ما ظنش حد يخالف أشعري أو غير أشعري، اللي بدأ الحاجات دي لم يكن من أهل السنة أصلا. أول من أدخل الفلسفة اليونانية في الجدالات وبدأ يتكلم عن العقل مش عارف إيه، بسبب إن هم مهزومين هزيمة كبيرة، دول من خارج أهل السنة. الحجاج بتاع الإمام تيمية دايما كان بيقول الفكرة دي، إن أثبتوا لي إن يا جماعة حد لغاية الأئمة الأربعة والتابعين والناس دي كان حد من أهل السنة، هو اللي قال بص على الفلسفة اليونانية إنها ممكن أدخل أعتبرها إنها قوانين عقلية مطلقة وإن مش عارف إيه، وأخدها وأستخدمها، أو المنطق أو الكلام ده كله، إن أنا محتاجة أعمل الكلام ده كله. فأنا بستخدم هم، أنا عمال أكلمه فهو يروح قايل لي حديث أي وحديث وعمل أهل المدينة، عمال يستخدم حاجات أدوات، فأنا مش عارف أعمل الموضوع ده، مش عارف حل الموضوع ده. فأنا أنا مش عارف أجيب الردود عليهم من الحديث، هجيب ردود على حاجات من حديث النبي إزاي؟ ولو جيت اخترع فيها، احنا بنتكلم على ائمه اهل السنه الائمه الاربعه، والناس ما كانش سهله، الناس اللي كانت ما كانش الائمه الاربعه بس، كان في مذاهب كتيره وائمه وكلهم اقوياء جدا. فانا مش هعرف ارد على الكلام ده، فاروح لاعب اللعبه بتاعه ان انا اجيب، يعني ايه عارفين لما تبقى بتخسر دايما غير ايه، غير قواعد اللعبه، الكلمه المشهوره لما بتبقى بتخسر على طول. انا بلعب شطرنج، الوزير دايما انا عمال اخسر دايما في الشطرنج قدام الراجل اللي قدامي ده، دايما هو بيلعب ان الوزير بتاعه بيروح لعب لي في طب انا بقول لك انا هعمل قواعد جديده، الوزير بيتحرك زي العسكري، والعسكري من عندي بيبقى زي الوزير، فانا انا بغير له قواعد اللعبه خلاص عشان انا بخسر. تغيير قواعد اللعبه ده يخلينا ننتصر، فهم بالنسبه لهم انا هغير قواعد اللعبه، انا مش هفضل اتخانق معاك واعمل لك المعركه بتاعه اي حديث عمل اهل المدينه عمل الصحابه كذا، انا مش قادر العب اللعبه ديت في اثبات العقيده بتاعتي. لا، ده أنا أروح أجيب الفلسفة اليونانية، منطق آخر وعالم آخر، والعالم وهذا العالم الآخر لازم أتعامل معاه إن هو إيه؟ ده يا جماعة ده ما حصلش، أنا جبت لكم بقى الحاجات اللي ما فيش لا مسيحي ولا يهودي ولا أي حد يقدر يجادل فيها، قوانين عقلية مطلقة، صحيح مطلق. يبقى أنت مش أنت بس يا سني اللي تسمع كلامي، ده حتى اليهودي والمسيحي والملحد هيسمعوا كلامي، حق مطلق الفلسفة اليونانية. جميل؟ وتلعب اللعبة، عارف اللعبة اللي هي بتاعت اللي هي تبقى قاعد مع واحد قرأ شوية كتب فلسفة، فيقعد يقول لك إيه؟ الأيديولوجيا هي استعمال هرمنوتيكا لتأويل استعمال لاواعي للهرمنوطيقة لتأويل الحوادث الواقعية لكي تصب في ايه؟ انت يا ابني انت اتعلمت الحاجات دي، رحت اتعلمتها امبارح ولا والوعي ولا وعي. وبعدين الايجو بتاع الانسان دوت لما يحصل في يا سلام شاطر انت كده، اللي هو لسه عارف ثقافه اول امبارح، قاري له كتابين ثلاثه، قاري له 10 20 ده من المعدات بتاعت الجود ريدز، اللي هو قاري 100 كتاب مثلا، تلاقيه قاري 100 كتاب في الفلسفه في سنه واحده، اللي هو يعني ما انت مش طبيعي يعني. مش طبيعي، في ناس افنت اعمارها في كتاب واحد من دول، انت قريته في سنه، كل يوم بيقرا كتاب كتابين من الكتب دي. استوعبت كل ده في خلال سنه، 100 و150 كتاب و300 كتاب اللي انتوا بتكتبوهم دول. فهو بقى ايه اللي بيحصل؟ لسانه بيتعوج ويبدا يقول لك والهرمنوطيقة وحاجات زي كده. ده حصل مع المسلمين على نطاق عام بقى في العالم الاسلامي، ان لقى احنا المعقولات الاولى والمعقولات الثانيه، وتعالى المنطق وقانون رفع مفيش التناقضين، المتناقضين ما يبقوش مع بعض وحاجات زي كده. تمام، ايه اللي بيحصل هنا من الرد الفعل بتاع اهل السنه؟ رد الفعل بتاع اهل السنه هو الرفض. احنا بقول لكم ايه، مش هنستخدم الاداه بتاعتكم دي اصلا، اللعبه دي مش هندخلها، لعبه علم الكلام دي، علم كلام انتوا هتهرجوا، هي فلسفه يونانيه، ايه علم كلام؟ عشان كده في لما في بعض المؤلفات الغربيه تلاقي مثلا يقول لك تاريخ الفلسفه، يروح جايب لك علم الكلام، العلم الكلام، يقول لك المسلمين بيسموه علم كلام، انما هو بالنسبه لك ده فرع فلسفي، انتوا هتهرجوا فلسفه ميتافيزيقيه، ده كله داخل مع الفلسفه العالميه، واصلا في منهم ما بيعتبرش ان ده حاجه، انتوا ما قلتوش حاجه جديده، المسلمين عاملين يعيدوا ويزيدوا في فلسفه ارسطو، يعني انتوا مش مثلا ما تحسسونيش يعني ان انتوا عملتوا بتاع، انتوا يا ارسطو يا واحد رايح لي جايب لي افلاطون يدخل لي ومش عارف، انتوا عاملين تتحركوا في نطاق الفلسفه اليونانيه. ففي غربيين خارج هذا النطاق يقول لك بطلوا تهريج بلا علم كلام، والمسلمين اضافوا الى علم بعلم كلام، يقول لك ولا علم كلام ولا بتاع، وانتوا ولا اضفتوا ولا عملتوا ولا عملت، المسيحيين اضافوا في الفلسفه اليونانيه اكتر ما انتوا اضفتوا، انتوا ولا اضفتوا ولا حاجه، انتوا قعدتوا تتحركوا في متر ونص اسمهم ارسطو رضي الله، ارسطو صلى الله عليه وسلم، عاملين تتحركوا فيهم. فهي لكن العلم الكلام اللي هو فلسفه، اهل السنه رفضوا وذموا علم الكلام وذموا الكلام وذموا الحاجات دي كلها. الرفض العقدي اللي حصل من اهل السنه لغايه الائمه هي دي الفكره بتاعته، فكره ان انا مش هستخدم الاداه بتاعتك، انا مش هلعب اللعبه بتاعتك، انت عايز تلعب بقواعد جديده، انت عايز تغير لي الشطرنج، تخلي الوزير يبقى ما بيعملش حاجه والعسكري هو اللي بياكل كل القطع، انا مش هدخل اللعبه بتاعتك، انت بتلعب بلعبه تانية ولعبه فاسده. ولو كان يعني اهل السنه كان نطاقهم متمركز حول الذات في الوقت ده، يعني كان لسه مساله ان انت تقرا في تواريخ الامم الاخرى ما كانتش مشهوره قوي، ده لو قرأوا في تاريخ الامم الاخرى كمان حسب ما اعلم، يعني ان في الوقت دوت ما كانش كان لسه التمركز حول الذات في التاريخ عالي، لو قرأوا تاريخ الامم الاخرى كان هيعرفوا، كان هيقولوا لهم انتوا اتجننتوا جايبين الفلسفه اليونانيه اللي خربت المسيحيه وخربت اليهوديه وخربت الوثنيين نفسهم والفلاسفه نفسهم، جايين تستخدموها، عايزين تستخدموها كاداه عشان اداه لاصلاح الاسلام، ما هي الاصلاح، فكره الاصلاح، فانتوا مجانين بقى، لا مش هندخل مش هدخل باللعب بالاداه دي اطلاقا. واهل السنه اصروا ان هم ما ذم علم الكلام وذم الكلام مطلقا وذم لغايه اللي احنا بنشوفه الامام احمد بن حنبل، اللي هو كان لما بيجي يقول لك يدخل في نقاش، يجوا المعتزله يقعدوه، ها بيروح قاعدين يجيبوا ويعملوا وتشدق وكلام وحاجات زي كده، بالظبط المتنورين العقلانيين، فكره العقلانيين والمتنورين، وايه المتنورين والعقلانيين؟ ان انتوا جبتوا الفلسفه الغربيه اللي افسدت الغرب واوقعته في، لو انت عايز يا اما يبقى تعصب يا اما نسبويه، ملهاش حل من الاثنين، حل غير واحد من الاثنين. تمام، فاهل السنه رفضوا الكلام ده من باب يتجلى هذا في مين؟ لما الإمام أحمد بن حنبل يجي يقول لك أنا جيت، يروى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يدخل المعتزلة يجوا يمتحنوا أو يتكلموا معاه، يقعدوا يجادلوا بقى ويجيبوا له والمحرك والمش عارف إيه، وإن أنت بتقول كذا، وإن الله إزاي تقول الله يرى ولا بد من التأويل، يروح الإمام أحمد بن حنبل قايل إيه؟ أعطيني آية أو حديث، ما إيه اللي أنتوا بتعملوه ده؟ هو إيه كان تقريباً يقول لهم ما هذا؟ ما إيه اللي أنتوا بتعملوه؟ اديني آية أو حديث، ما تصدعش دماغي. إيه اللي بيعمل الإمام أحمد بن حنبل ده؟ قمة العبقرية. ليه بقى؟ لأن اللي عملوه ده أولاً غير إن هو ماشي على نفس منهج أهل السنة، ان احنا مش هندخل اللعبة بتاعتكم. اللعبة بتاعتكم دي لو قابلتها انا عارف ان انا هخسر وكلنا هنخسر والمسلمين كلهم هيخسروا. لابد ان المسلمين يكونوا متميزين عن الفلسفة دي. ليه؟ لان اللعبة بتاعت اليونان واللي وقع فيها المسيحية بالمناسبة. انت عندك النبي مصدر الاستشهاد ومصدر كل شيء اللي انت بتنشغل الانشغال حتى بصورة عملية، مش هتكلم على فكرة بس، الانشغال بتاعك هيكون عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو واسطة ما بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو الكمال المطلق، هو اللي بياخد منه العقل وبياخد منه كل حاجة، تمام؟ فالانشغال بتاعي بالنبي اللي هو الواسطة بيني وإيه؟ هو ده العقل يا حبيبي، هو ده العقل، هو اللي بيقوله النبي هو الحق، هو ده العقل المطلق اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا سبحانه وتعالى، هو ده الحق المطلق اللي أنا هنشغل بيه وهبقى على طول عايش ما بين النبي ثم الصحابة، الناس اللي بتفسر كلام النبي، الصحابة، الفقهاء، العلماء، التابعين بالفقهاء والعلماء بكل حاجة، اللي هم على المصطلح بعد كده أهل السنة والأثر. إيه السنة والأثر؟ إن أنا عايش على سنة النبي لأن والأثر اللي جاي عن النبي والصحابة وكده، لأن هم دول اللي إيه؟ هم دول إيه؟ اللي أنا هنشغل بيهم. ليه؟ لأن هم اللي بيمثلوا العقل المطلق، الحق المطلق، تمام؟ فالحق مستمد من دول، فأنا حياتي كلها منشغلة عن دول. تعال شوف الناحية التانية اللي انشغل بالفلسفة اليونانية. الحق المطلق مش مرتبط ضرورة بإله، مش مرتبط ضرورة بإله. ليه؟ لأن أنا أقدر أجيب الحق المطلق بعقل مطلق، عقل أنا أقدر أجيبه حاجة لا يختلف عليها إنسان، تمام؟ واللي بستخدمه الفلسفه بتاعته والحاجات مش اليونان بس، كمان لو انت عايز تركز قوي هيبقى ارسطو. هنا النبي، هنا ارسطو. ارسطو وشرح بقى ارسطو، شرح ارسطو، اللي بيخالفوا ارسطو، الخلافات حول ارسطو، الافكار والمفاهيم بتاعه ارسطو، المنطق اللي بيوصلني بالحق المطلق اللي عمله ارسطو، اصبح الحديث في مجابات ايه؟ في مجابات المنطق. تقدر تقول السورة دي طبعا هي سورة تفسير من واحد، انا عارف ان ما في كان اهل الحديث شغالين بالمنطق، لكن انا بتكلم على البارادايم او النموذج اللي انا بفصل فيه، ان الحديث هو كلام النبي، اصبح مكانه المنطق اللي هو جايبه كلام ارسطو، واصبح ان الصحابه بدل الانشغال بالصحابه والاحاديث والفقهاء واقوال الفقهاء وبتاع، اصبح الانشغال بالحاجات بتاعه المنطق وشرح ارسطو وشرح فلسفه ارسطو. طبعا ده بقى الغلو بقى اللي جاب البعض اللي قال لك الفيلسوف احسن من النبي. ليه؟ لان قال لك النبي بيوحى اليه، هو ما كانش لم يعلم الحق عن طريق الا عن طريق ربنا سبحانه وتعالى، في اله عرفه، تدخل من فوق لتحت، من ربنا للنبي، من لأي نبي يعني، هو ربنا أرشده للحق. إنما الفيلسوف بيعرف ربنا من نفسه، مش بيحتاج إن ربنا يرشده، تمام؟ فهو الفيلسوف العقل بتاعه ذكي لدرجة إنه وصل لربنا بعقله، إنما النبي احتاج، الأنبياء احتاجوا إن ربنا يعرفهم هم إيه هو الحق. فمين الأحسن يعني بهذا النموذج؟ مين الأحسن؟ مين العقل أكثر كمالا؟ طبعا الفلاسفة. فإيه اللي بيعمله سيدنا أحمد بن حنبل؟ سيدنا أحمد بن حنبل كممثل بقى في الوقت ده، أكبر ممثل لأهل السنة في الوقت ده، أنا مش هدخل لعبتكم، أنتوا الجدالات بتاعتكم كلها عمالة تدور هنا، أنا مش هدخل اللعبة بتاعتكم دي خالص، هات لي حديث، هات لي آية، الكمال المطلق، الآية، القرآن، هات لي حديث نبوي عن النبي. والفقهاء والصحابة والكلام ده كله، كلهم أصلا جايين عن المصدرين الرئيسيين، ما أنت لو جبت المصدرين الرئيسيين الإسلام، الإجماع هو كله على المصدرين الرئيسيين، القرآن والسنة، فأنا أهل السنة والأثر، يعني أهل السنة والأثر دول، ودول أهل سنة أرسطو وأثر اليونان، دول مش أهل، مش دول حاجة وإحنا حاجة ودول حاجة، تمام؟ فاللي بيعمله الإمام أحمد بن حنبل ده كان قمة الذكاء. أنا مش هلعب اللعبة بتاعتكم خالص، هم عمين يجروه إن ديت لعبة عقلية، لعبة كبرى وحق مطلق، ولا بد إن أنت ما بتعرفش ولا إيه. وبعدين الكلام بقى اللي هي إيه، لأن هم كانوا متمرسين في البلاغة ومتمرسين في اللغة، فكانوا أقوياء جدا، فبقى بيستخدموا البلاغة وكلام إنشائي وخطابي، ويستخدمونه بقى مصطلحات يونانية معربة وحاجات بقى إيه، ياه عظيم جدا. الجهل يقول لك إيه ده مثقف قوي، ده ده ده ده بيقول فيوضات والمش عارف ايه والكلام العالي قوي والمعقولات، المعقولات الاولى وايه الكلام الكبير قوي ده يا جدع، والحوادث ودليل ايه الكلام الجميل ده، الله عليك. هو ولا حاجه، كل ده عند الامام احمد بن حنبل. بص بص، هاتوا لي قران، هاتوا لي سنه، انسوا، مش هدخل خالص معاكم في هذا الامر. ليه؟ الامام احمد بن حنبل ماشي زي الامام مالك، ماشي زي الامام الشافعي، كل دول انسوا مش هندخل، لان هم اللي حضروا بدايات علم الكلام، خاصه الامام الشافعي، مش هندخل الموضوع ده، مش هندخل اللعبه بتاعتكم دي. طيب احنا كنا قلنا ان اهل السنه والحديث رفضوا الدخول في النطاق بتاع النقاش ده، وظلوا على هذا الرفض، وظلوا على هذا الرفض. فكان متمايز فريقين بصوره واضحه، فريق أهل سنة وفريق أهل اليونان، أو أهل سنة، أو أهل السنة النبوية وأهل السنة اليونانية. مين أكتر فريق ذكي هيبدأ يأكل كل الخصوم؟ المعتزلة. المعتزلة عبقرة على فكرة، فيهم عبقرة، ودي مشكلة ان البعض بيظن ان وفرة العقل والبلاغة واللغة والكلام ده كله، بل واحيانا الزهد والاخلاق، ده معناه ان ده ما حصلش. وده انا عملت فيه مقال كان في كتاب النصارى، تعرضت لي ان البعض ممكن يقول لك ايه ده المعتزلة كانوا اغبياء، لا لا، مين ده؟ المعتزلة كانوا عبقرة، اصول فقه اصلا، العلم اصول فقه البداية بتاعته كانت معتزلة. فالمعتزلة فرقة تصدرت عن الباقي، هي الباقي كله أصبح في درجة تانية بالنسبة للمعتزلة. المعتزلة أكلوا الجميع، والأفكار بتاعتهم انتشرت جدا، وأصبح هم الخصم الرئيسي والممثل الأساسي لأهل السنة اليونانية أمام أهل السنة النبوية. فالمعتزلة هيبدأ يبقى إيه؟ في اسم كده هيتقال، يعني هيتقال أحيانا على أهل السنة الحنابلة. هيحصل حتى الغزالي رحمه الله في المستصفى في البداية هيقول لك المعتزلة والأشعرة والحنابلة. هنا الغزالي اعتبرهم فرقة عقدية وليس مذهب فقهي، ودي حاجة مشهورة، يعني ان احيانا قيل في ازمان قيل عن اهل السنة اتسموا حنابلة. ففي مرحلة من المراحل بدأ يجمع اهل السنة، قبل ما كان اسم اهل السنة بدأ يجمع في كلمة الحنابلة، فكان كأن المعركة ما بين الحنابلة والمعتزلة، تمام؟ اللي هم الحنابلة اللي هم مين؟ اللي هم أهل الأثر وأهل الحديث وأهل السنة. لكن جت في مرحلة كده بدأ ينسب للإمام أحمد بن حنبل. فالحنابلة في الوقت ده كانوا أكبر من إن هم مذهب فقهي. لما يتقال حنابلة بالمصطلح العقدي فإحنا بنتكلم على أهل السنة، مش بنتكلم على مذهب فقهي. بعد المحنة طبعا اللي مر بيها سيدنا أحمد بن حنبل. يعني المعتزلة قلنا أصبحوا الممثل الأساسي لأهل السنة اليونانية. من المعتزلة والامتحان بقى، لأن المعتزلة سيطروا على الدولة العباسية، السيطرة المعتزلية على الدولة العباسية. وسيطروا على أنهي دولة عباسية يا جماعة؟ سيطروا على الدولة العباسية اللي هي يقول لك الدولة العباسية الأولى، على العباسيين الأقوياء، لواحد من أكثر العقول الكبيرة في التاريخ، في تاريخ حكام المسلمين، وهو المأمون. المأمون عقليته جبارة، وقلنا مش معنى إن إحنا نمدح في العقلية معناه إن ده العقلية الجبارة دي أحيانا تكون بلاء على صاحبها، وده كان حصل مع المأمون، إن عقليته الجبارة ده كان بلاء عليه. انه اصبح اللي بيؤمن بيه هو ده الحق المطلق، فانا امنت بحاجه واللي بيستحسنه عقلي وبتاع انا امنت بده، وهيبدا المامون منه تبدا المشكله. ثم بعد كده هيجي الحنابله او اهل السنه، يبدا بقى تنتصر مذهب اهل السنه، لكن نزال المعتزله اصحاب قوه. اصحاب قوه فين بقى؟ مش في مجرد الدوله، لا، اصحاب قوه في المجال بتاع علم الكلام والعقيده. علم الكلام الى الان، علم الكلام اللي هو فلسفه اسلاميه، هي فلسفه يونانيه او فلسفه اسلاميه يونانيه، هذا العلم، علم الكلام ده كان اسياده واللي مسيطرين عليه بصوره جديده هو المعتزله. التانيين اهل السنه مش هندخل النقاش بتاعكم ده، ولا الخلاف ولا المعركه بتاعتكم دي باي شكل. بالمناسبه اول واحد يدخلها بصوره، يعني دخل من اهل السنه ناس، بس اول واحد يدخلها بصوره ان انا هدخل العلم الكلام ده هجيبه فوقه من تحته واوري لكم ان هو كله، هو الامام ابن تيميه. وحتى البعض، في بعض السلفيه كده بيزموا الامام تيميه ان هو دخل يقول لك هو انشغل بالفلسفه ولعب بالفلسفه، ليه المفروض نبعد عنه؟ هو فعلا هو، بس هو كان المقصد كويس، والمقصد هو هدم الفلسفه من الداخل. لكن الحقيقه ان اهل السنه كانوا مش هيدخلوا لعبه علم الكلام دي خالص، خلوا علم الكلام ده بينكم انتوا والرافضه، والرافضه كمان كانوا خدوه بقى لعبه بين المعتزله والرافضه والكلام ده كله، احنا بره، احنا اهل السنه ملناش دعوه خالص بالموضوع ده كله. المعتزله يتسيدوه ويعملوه، دول بيلعبوا في حته تانية خالص ملناش دعوه بيها، دول ناس مبتدعه خارج اهل السنه، ولازم نكون الفيصل ما بينهم، مش مجرد ان احنا ندخل علم الكلام ونخالفهم، احنا نكون بره خالص، ده الفيصل ما بيننا وبينهم. احنا مش هناخد ادوات اليونان يا حبيبي خالص ونتكلم فيها باي شكل من الاشكال. هيفضل الحال على هذه الصوره، وعلم الكلام هو علم ضد أهل السنة، وأسياده ناس معتزلة ضد أهل السنة، لغاية لما هيجي أبو الحسن الأشعري رحمه الله. أبو الحسن الأشعري كان معتزلي، ينافح عن المعتزلة، وكان تربية حد من كبار المعتزلة وبتاع الموضوع، يعني كان رجل معروف أنه هو معتزلي قوي، قوي عنده قوه في الجدل وفي الانتصار للراي. قلنا اهل السنه الناحيه الثانيه. علم الكلام بتاع مين؟ علم الكلام بتاع مين؟ بتاع المعتزله. ده علم الكلام بتاعكم انتوا، فلسفتكم. اهل الكلام حاجه زمك، اهل الكلام المعتزله الرافضه الناس دي. قلنا اهل السنه في مقابل المعتزلة، والمعتزلة علم الكلام هم الأداة اللي بيرموا بيها أهل السنة إن أنتوا ناس حشوية وعمين، يعني شتيمة في أهل السنة، دول مش عارف مجسمة، حاجات كده سباب كان عمال يحصل في أهل السنة كتير. المعتزلة كان جنب المعتزلة في الرافضة كانوا بيستخدموا علم الكلام، حتى كان في بعض الخوارج كانوا بيستخدموا، لكن الرافضة والمعتزلة هم اللي كانوا عندهم علم الكلام ده، والفلسفة اليونانية كانت مقدسة. أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه رحمه الله تابع عن فكر المعتزلة، لكن هو كان عنده رأي، والرأي ده غلط، يعني الرأي ده غلط، وهي أن أنا أخد الأدوات، أنا عندي أدوات ممكن أستخدمها في عقلية قليلة، أستخدمها لضرب الفلسفة دي من الداخل، لضرب الفلسفة اليونانية وفلسفة المعتزلة من الداخل. جميل كده؟ فهي أول محاولة، بالمناسبة محاولة حقيقية لضرب الفلسفة اللي كان المعتزلة مسكنها من الداخل، من الداخل نفسه، كانت محاولة من أبو الحسن الأشعري، اللي هو يقول لك الإمام ابن تيمية، ما هي أول واحد عمل الموضوع ده كان الأشعري نفسه. الأشعري نفسه هو أول واحد عمل فكرة إن أنا أضرب المعتزلة من داخل علم الكلام بأدوات علم الكلام. لنصرة مين؟ لنصرة أهل السنة. يبقى أنا أقدر أعمل حاجة وسيطة، منهج وسيط، نصرة أهل السنة اللي هم كان خصومهم أحيانا يقول عليهم الحنابلة، الحنابلة كفرقة عقدية مش فرقة فقهية. جميل. نصرة أهل السنة عن طريق أدوات المعتزلة أو اللي هي أدوات عقلية بقى، تسميها أدوات عقلية، هي في الأول في الآخر فلسفة يونانية. يبقى أنا أحاول أثبت مذهب أهل السنة عن طريق، يبقى أنا أخلي هاخد علم الكلام لمنطقة تانية خالص، إن علم الكلام ده ما يبقاش الأسياد بتوعه المعتزلة، لا أنا أخلي علم الكلام دي، علم الكلام ده بالنسبة للأشعار رحمه الله كان عايز يبقى علم الكلام هو الأداة بتاعتنا لضرب المعتزلة بدل ما هو كانوا أسياده. طبعا المراد من أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري رحمه الله، مراد طيب جدا، لكن المشكلة في اللي هو عملها اللي هو إيه؟ إنه ثبت القاعدة اللي أهل السنة أصلا عاملين خلاق عليها، اللي عاملين مشكلة عليها، اللي هي إيه؟ إحنا مش هنقبل الفلسفة اليونانية إن هي معناها العقل المطلق والصحة المطلقة، مش هنقبل المقدمات دي، مش قابلين الفلسفة اليونانية ولا أدواتها بأي صورة. بالظبط، وما كانش عنده اصول سنيه، ده الفرق ما بين ابن تيميه والاشعري. الفكره بتاعه الاصول السنيه بتاعه الامام تيميه لما دخل يستخدم الفلسفه كان عنده اصول سنيه ثابته، انما الاشعري رحمه الله كان لما دخل يستخدم الفلسفه هو كان معتزلي اصلا. فاحنا بنتكلم على واحد فضل في المعتزله ومتربي على ايدي المعتزله طول عمره، فالاصول السنيه حتى الروايه برغم ان هي انا ما بحبش الروايات دي وبعتبرها ضعيفه، إن هو أبو الحسن الأشعري رحمه الله تابع قبل موته والكلام ده كله، إنما الرواية دي لها منطق، وإن كان أنا بحبش بقول لكم الرواية دي لأن كله يقول لك ده مات قبل، تاب قبل ما يموت، تقريبا من فرق، من فرق كلها تقريبا يقعد يقولوا نفس الكلام في في في الأئمة الكبار. هي فكرة، هي فكرة إن ممكن فعلا الرواية دي تكون صادقة في حالة الأشعري رحمه الله. ليه؟ لأن هو جه من من من من نطاق معتزلي، كان نطاق معتزلي دخل بيه لأهل السنة، فهو كان بتقدر تقول بيتعرف على عارف حاجات أهل السنة، بس عم يتعرف واحدة واحدة، لسه ما كانش انشغالاته زي انشغالات أهل السنة، انشغالات أهل السنة كانت مختلفة، حديث فقه عمين يدور في نطاق معين، هو في نطاق آخر، نطاق علم الكلام هو ده الرئيسي. ففكرة إن الأشعري رحمه الله إن ممكن يكون قبل الموت ومش على فراش الموت والحاجات دي، لا بس قبل الموت، إن هو السنوات الأخيرة الموضوع اختلف، العقيدة اختلفت ومالت لأهل السنة بصورة كاملة، الحاجة دي منطقية فعلا لأن هو جاي من مكان آخر، عمال لسه بيتعرف على أهل السنة اللي هو كان غريب عليهم لما دخل لهم، غريب عليهم، هو مش منهم، أغلب عمري مش منكم، أنا جاي من بر من برة بتعرف عليكم، أنا طول عمري ضدكم عدوكم، فأنا عمال أتعرف واحدة واحدة، قد يكون التعجل، قد يكون أي حاجة، إن هو بيناصر أهل السنة متحمس، وهو عقلية فزة بشهود العصر إن هو كان عقلية فزة، تمام؟ إن أنا عايز أعمل أستخدم بسرعة علم الكلام دوت لضرب المعتزلة، لنصرة أهل الإسلام ونصرة أهل السنة. هينقسم أهل السنة بعد الأشعار رحمه الله لاتجاهين، الاتجاه السائد كان إن لا مش هنستخدم المنهج ده، إحنا نركز على الحديث وما نرجع بالفلسفة ونستمر زي ما إحنا أهل الحديث والأثر. تقدر تقول بقى إيه اللي هي دي مرحلة أهل الحديث والأثر، إن إحنا بقى لا يعني مش هتبقى مرحلة الحنابلة بقى، لما هو أبو الحسن الأشعري بيعتبروه من جملة الحنابلة، لأن الحنابلة قلنا كمذهب عقلي اللي كان اسم في المرحلة دي كان ممكن يطلق على أهل السنة في الوقت ده. لا إحنا نبدأ لأ أهل الحديث والأثر بصورة واضحة، إحنا مش بتوع أهل الكلام. ومن ناحية تانية في ناس، إحنا بنتكلم بقى على أهل السنة، الاتنين بينتموا للإطار السني، في ناس قالوا لا احنا ثبت ان احنا ممكن نستخدم الحاجات دي لنصرة اهل الحديث والاثر، فاحنا بنعتبر نفسنا من اهل الحديث والاثر يا جماعه، احنا نستخدم الكلام لضرب الناس اللي كانت سائده في علم الكلام ونصرة اهل السنه. فالنطاق السني السائد فيه ما زال اهل الحديث والاثر، وفي نطاق بدا يرى الفلسفه اليونانيه رؤيه اخرى، ان احنا ممكن نستخدم الفلسفه اليونانيه او المنطق اليوناني، نستخدم المنطق اليوناني فلسفه يونانيه. هقول لكم ليه عن الفكره دي. فالنطاق السني بيمر بالمرحلة دي، في الوقت اللي العالم الإسلامي بيمر بمحنة كبيرة جدا جدا جدا، وهي سيادة الرافضة. وفي الشيعة في العالم الإسلامي كان تقاسموا العالم الإسلامي صورة رهيبة جدا. أهل السنة الانقسامات دي عمالة تحصل في الوقت اللي العالم الإسلامي، العالم الإسلامي بيحصل فيه الآتي: الدولة الفاطمية شيعة إسماعيلية مبهدلين أهل السنة، مبهدلينهم. والشام منقسمة ما بين الإسماعيلية الدولة الفاطمية دي وما بين شيعة برضو، والخليج العربي اللي هي دول البحرين العربي بيسيطر عليها قرامطة وشيعة، دي الحجاز بالمناسبة، الحجاز تحت أيدي الشيعة. واليمن كانت تعتبر سلطة برضو تبع السلطة بصورة ما تبع السلطة الإسماعيلية، تمام؟ فالحجاز تحت أيدي الشيعة الإسماعيلية. الإسماعيلية دول الاثنى عشرية يعني يكفروهم، شايفينهم كفار دول، انتوا بره الإسلام، انتوا بتقولوا كلام خارج عن الإسلام تماما. الشيعة الإسماعيلية دول مسيطرين على من تونس لغاية الحجاز واليمن وجنوب الشام، وعندنا الشام. طب والعراق؟ العراق اللي محاصرة في الوقت دوت هي كمان تحت سلطان مين؟ تحت سلطان شيعة العراق. والمكان ده عارفين مين المكان اللي كان، برغم ان الشيعة برضو كانوا منتشرين وكده، لكن اهل سنة الاعلام كانوا فين؟ ايه المكان ده؟ ده خليج. الشيعة مسيطرين على العراق، على الشام، على مصر وكل شمال أفريقيا والحجاز واليمن. وعمان طبعا خارج المعادلة خالص. عمان اللي هو مذهب الإباضي اللي هو يعني بنعتبره خوارج، بس يعني ايه، هم بيكرهوا ان هم يقولوا عليهم خوارج. بلاد فارس والسلاجقة بعد كده اللي هم هيجوا ينقذوا أهل السنة في العالم الإسلامي. إيران كانت حصن أهل السنة، ومصر واللي هو السعودية والشام والعراق هي كانت موطن الشيعة، سيطرة الشيعة. عشان كده دي حاجة خطيرة إن البعض بيتعامل بحتميات. يعني إيه حتميات؟ يقول لك إن الفرس دول دائما عداوتهم لأهل السنة وبتاع. طب أنا لو عرفتك إن في وقت من الأوقات كان الفرس هم حاضنة أهل الباقية وأعلام أهل السنة، في حين الباقي كان السيطرة من الحكم لا نجد خارج التاريخ، بره المعادلة دي خالص، نجد خارج التاريخ، قبائل وانفصالات وحاجات زي كده. لكن الـ الوقت ده الشيعة مسيطرين على العالم الإسلامي، على أغلب العالم الإسلامي، والجزء اللي هو ما بعد الخليج العربي هو ده اللي كان فيه أيوة خراسان معقل أهل الحديث والأماكن دي كلها، والباقي كله الشيعة مسيطرين في كل مكان. ده الوقت اللي كان بدأ يحصل الخلاف، اللي هو خلاف طبعا من أسوأ ما يكون، خلاف من أسوأ ما يكون، إن ما بين السنة. هو احنا هنحدد هنستخدم الفلسفة اليونانية، هنبدأ بقى نستخدم طريقة الأشعري رحمه الله في إن احنا نستخدم الفلسفة اليونانية، ولا هنكمل أهل حديث وسنة وأثر وما نجع خالص بالنطاق ده. ده كله خلاف عمال يدور، والمسلمين في هذه الحالة السيئة، أهل السنة في هذه الحالة السيئة. والخلاف ده طلع وكان مفيش دولة تناصر بصورة أو تاخد صف واضح. هنا بقى لا معتزلة ولا بتاع، ده هنا بقى حتى المعتزلة رجعوا للخلفية مع كل أهل السنة، مع بتاع الشيعة هم المسيطرين على الدول. الإسماعيلية بيستخدموا الفلسفة اليونانية، والرافضة بيستخدموا الفلسفة اليونانية. فمين اللي كان سائد في العالم الإسلامي في هذا الوقت؟ الفلسفة اليونانية، لأن الناس اللي كانوا طوائف صغيرة خارجة عن أهل السنة أصبحت مسيطرة على قلب العالم الإسلامي: مصر، الحجاز، اليمن، الشام، العراق، دول الخليج العربي. كل ده مسيطر عليه فكرة ناس شايفة الفلسفة اليونانية دي هي قوانين عقلية. فده بالتأكيد كان هيؤثر حتى في نصرة هو أنهي اتجاه اللي هياخده أهل السنة. اتجاه إن احنا نصر على المنهج اللي عمله الصحابة والتابعين وتابع التابعين والفقهاء والأئمة في الأول، اللي هو الاتجاه بتاع الإمام أحمد بن حنبل بصورة واضحة، احنا ملناش دعوة خاص بالفلسفة اليونانية، ولا الاتجاه بتاع ان احنا نستخدم الفلسفه اليونانيه. كان طبعا في اوروبا كانت الفلسفه الارسطوية مسيطره، يعني احنا نتكلم على فلسفه ارسطو كانت في اكبر امتداد لها في العالم في الوقت ده، مسيطره شرق وغرب، انها قوانين عقل مطلق. فبالتاكيد ده هياثر في انهي فئه اللي هتنتصر. ليه كمان؟ لحاجه، لان انا لما اكون انسان متكلم زي الغزالي او الجويني رحمه الله، الخصوم بتوعي كلهم بيستخدموا ايه؟ انا كداخل علم كلام، خصومي كلهم عاملين ازاي؟ خصومي حاجتين، خصم تاريخي ورسول عن ابو الحسن الاشعري رحمه الله عن ابي حسن الاشعري وهو المعتزله، وخصم واقعي وهو الرافضه، خاصه بعد ما المعتزله بدا يدخلوا في حاجات زي اصول فقه وحاجات زي كده، فاصبح عندي خصم كبير جدا لازم بقى داخل لي بيزاحمني في حاجه انا المفروض من اول قاضي البقلاني واصول فقه انا بدات ازاحم معاهم في حاجه تعتبر من خصوصيات انا كاهل سنه. المعتزله والرافضه الاثنين بيسلموا بايه؟ بالفلسفه اليونانيه. فانا لو عايز احارب كل دول هحاربهم بايه؟ باي اداه؟ احاربهم باي اداه يا جماعه؟ ايوه يا جماعه، ما احنا قلنا السياده للشيعة، لكن لازال اهل السنه هم الاغلبيه في كل هذه الدول، هم كل دول ما تشيعوش، يعني نفس لغتهم بالظبط، نفس الاداه بتاعتكم اللي انا ههدم لكم بالمعتزله. فده في رايي والله اعلم، ده الحاجه اللي خلت ينتصر في لو احنا قلنا اهل السنه انقسموا طريقين في استعمال الفلسفه اليونانيه، هينتصر او هترجح هتبقى راجحه كفه انهي استعمال الفلسفه اليونانيه على طريقه الاشعري رحمه الله. تمام، يبقى احنا ده معناها اهل السنه في النطاق الواسع. المحاسبي صوفيه وافكار صوفيه، وهي ده حكايه، روايه ثانيه الصوفيه، روايه اخرى. احنا هنا بنتكلم على روايه الفلسفه اليونانيه تحديدا، الصوفيه ليها روايه ثانيه. هو مش عشان بعد كده هيحصل تحالف ان كان نفس الروايه، لا، الصوفيه لها روايه مختلفه تماما. تمام، اما الكفه اللي كانت مرجوحه هي كفه اهل السنه والاثر والحديث، ونكتفي بالموضوع ده. لا، احنا هنكتفي بمين؟ احنا اذا كان المسكين السيادات والدول والحاجات دي كلها ومنتشرين الناس دي، احنا لازم نرد عليها. فالاداه دي هترجح، هيكون هيكون نافع الاداه جدا ان في اعلام هيكونوا بيستخدموها، قاضي البقلاني رحمه الله، هيجوا ورا بعض بقى ايه بطريقه غريبه جدا، يعني حاجه بقى كان الامدي رأيه قبل ما أبقى مارق، يعني المهم إن هيجي السلسلة دي ورا بعض، مجموعة أعلام حاجة شبيهة وهي هتيجي برضو إن هو البقلاني بس المالكي، بعد كده الجويني والغزالي، اللي هيبدأ يبقى فيه التزام أو حاجة كده، إن الشافعية أشعرية والأشعرية جمهرتهم شافعي، لان هيجي حاجه كده شبه ايه لما يجي الناس اللعيبه كلها تيجي ورا بعضها كده، جت في تاريخ الاسلام دول افزاز فعلا يعني، وكلهم هيجوا ورا بعضين بصوره غريبه جدا. تمام، الافزاز دول كلهم على المعتقد الاشعري، وكانوا افزاز في الفقه واصول الفقه، لكن لازال، ودي برضو من الحاجات اللي هتعمل فقه قدام حديث، فقه وأصول فقه قدام حديث، علماء الحديث المصرين ما يدخلوش في علم الكلام، وفقه وأصول فقه خاصة أصول فقه، تمام، اللي بدأ يدخل في علم الكلام بصورة واضحة، خاصة من البقلاني اللي عمل أول كتاب في أصول فقه على الطريقة المنطقية، خلاص بقى كتاب الرسالة بتاع الإمام الشافعي اللي هو كتاب أدبي وكتاب مكتوب بصيغة أدبية جميلة، وفي خلال هذا الكتاب الأدبي في نقاشات فقهية وفي حاجات، هذا النظام قديم يعني خلاص ما ينفعش. أصول فقه من بعد البقلاني له صورة مختلفة، تدخل الأشعرية لا زالت موجودة موجودة، لكنها مش هي السائدة. لا زال السائد هو إيه؟ بدأت تاخد أرضه، خاصة لما يجي أعلام أعلام عباقرة في التاريخ الإسلامي ياخدوا المنهج، ياخدوا الأشعرية كمنهج عقدي. جميل كده؟ لغاية لما بس ما زالت ليس لها السيادة، ليس لها السيادة في أي مكان. لغاية لما هيحصل حاجة هتقلب التاريخ الأشعري رأساً، التاريخ الأشعري والشافعي بالمناسبة، هيتنقل نقلة تانية خالص. صلاح الدين أيوبي هيبقى في مصر، هيجي مصر تمام، وهيهدم الدولة الفاطمية وهيرث الدولة الفاطمية. وراثة صلاح الدين الأيوبي، هو طبعا كان من السلاجقة، من وقت السلاجقة صحيح، ووقت السلاجقة كان بداية المقربين والغزالي مقرب، وكانوا بيرعوا في رعاية لما السلاجقة دخلوا العراق وبقوا وقمعوا فكرة الشيعة كهم كسنة، وبدأ يبقى في رعاية للمنهج الأشعري. دي حاجة فعلا انقلاب، بس ما زال في في بدا يبقى في سيطره على المدارس العلميه وارتباط اهل السنه او رجعه اهل السنه، ان الرجعه بتاعه اهل السنه جاءت من ناس ارتضت المنهج الاشعري، لكن الموضوع لسه ما زال مش قوي قوي. امال فين بقى القلبه الكبيره جدا، الانقلاب الكبير؟ مع سيطره صلاح الدين الايوبي على مصر. ليه مصر بقى؟ ليه مصر تحديدا؟ ورثها من مين؟ دي مهمة جدا ان انت تعرف هو ورثها من مين. ورثها من الفاطميين اللي لما جم مسكوا مصر لقوا ان اهل السنة مسيطرين، فالفاطميين كان عندهم مشكلة جامدة جدا، فقالوا لا احنا نعمل عاصمة جديدة، بلاش العاصمة القديمة اللي هي كان اهل السنة مسيطرين عليها وعاملين فيها مشاكل. فراحوا قالوا لا احنا نعمل عاصمة جديدة، القاهرة. والقاهرة دي يبقى المركز بتاعها مركز ديني اسمه الأزهر، الجامع الأزهر. هذا المركز الديني يكون منارة نشر الشيعة الإسماعيلية في العالم الإسلامي. اللي عملوه الفاطميين ده من إنشاء عاصمة جديدة وتكون مخالفة للعاصمة القديمة، العاصمة القديمة مسيطر عليها أهل السنة. لا، أنا عايز العاصمة الجديدة تكون مختلفة. استعمال الأزهر في نشر العقيدة الإسماعيلية الشيعية ده فكرة بترجع المسلمين لحاجة مختلفة، أو بتكون حاجة بتستخدم أو بتستعمل لأول مرة في تاريخ المسلمين. إيه ده؟ إيه الأول مرة؟ لأول مرة في تاريخ المسلمين ولم أرى حاجة قبل كده حد استخدمها. وهي مش عارف الفاطميين يعني تأثروا بمصر، ولا هي مصر بالضرورة بتعمل الموضوع ده، كل حد يدخلها يروح عامل الفكرة دي. فاكرين في بس الإسكندرية لما اتكلمنا عن سوتر، بطليموس سوتر لما دخل مصر، دخل الإسكندرية، فرح عامل مركز ديني في السرابيوم، إنشاء السرابيوم، عشان يبقى مركز ديني لإنشاء دين جديد، إن لازم أعمل مركز ديني يكون هو منارة الإنشاء بس الديانة، فلازم يكون في مؤسسة. هذه المؤسسة الواضحة تابعة بتنشر معتقد الجماعة الحاكمة، خاصة لو معتقد الجماعة الحاكمة مخالف للمصريين. فاكرين الحتة دي؟ لكن لما قلنا السيرابيوم يمشي ازاي، كان معتقد ان انا عايز سيرابيس وان انا اعمل حاجه الهيلينيه بالظبط، وراح جايه الكنيسه السكندريه، فاصبحت المؤسسه بدل ما بقت السيرابيوم اصبحت المؤسسه هي ايه؟ الكنيسه السكندريه. وفكره الكنيسه بقى طلعت انتشرت في باقي انحاء العالم الروماني في الوقت ده، فكره ان الدين يكون في مؤسسه هي اللي بتعمل معتقد أو بتنشر معتقد الرسمي، المعتقد الرسمي للدولة، فيقول لك دين الدولة. ده دين الدولة. بالمناسبة حتى في عهد الفراعنة كان برضو المؤسسة الدينية، ولما نشوفها في عهد إخناتون لما جايين المؤسسة الدينية العاصمة الجديدة، عمل برضو عاصمة جديدة في الصحراء وراح رايح ناقل ليه وعمل مؤسسة وديانة جديدة، وانا عايز ايه اختلف. فكان اللي بيحاربوا المؤسسة بتاعت الديانة الرئيسية اللي موجودة في مصر في الوقت ده، ويعني قصة حصلت في عهد إخناتون. المهم ان مصر كان فيها فكرة انشاء مؤسسة، وبطليموس كان هو اول واحد يستخدم الامر ده بوضوح. مؤسسه، ايوه نور الدين زنكي، انشاء مدارس غير الفكره بتاعه اللي هو عملها الفاطميين. الفاطميين كانوا قبل نور الدين زنكي طبعا، قبليه بكون. فالفكره في دي انا هعمل، ايوه بالظبط، الديانه شيء رئيسي في الشعب المصري، فانا دين الدوله يكون فيه مؤسسه لها مقر واضح وتكون مذهبها واضح وتكون وظيفتها نشر المذهب الذي ترتضيه الدولة وفرضه على الآخرين، وفرضه على الآخرين، نشر المذهب الذي مذهب الحكام وفرضه على الآخرين، أكرر دي، وفرضه على الآخرين. طيب تعالوا بقى نروح كده إيه تاريخ الإسلام قبل الفاطميين. كان عندنا مكة، المدينة، بغداد، الشام، مصر، الأندلس، اليمن، كان عندنا حاجات كتير صح؟ الحاجات الكتير دي في مجتمع علمي، لكن مفيش مؤسسة علمية. فاهمين الفكرة دي يا جماعة؟ كان في مجتمع علمي، ما انا عارف، بس واحد الدين هيرث هيورثها من الفاطميين، هقول لك ازاي. كان عندنا مجتمع علمي، يعني احنا مش ما فيش مؤسسه بتجمعنا. هنا اللي قاعد في بغداد هو ما على نفس عقيده اللي قاعد في المدينه، على نفس عقيده اللي قاعد هنا، كلهم ما فيش حاجه اسمها، هو بياخذوا من بعضهم، وبالتالي الدنيا فيها سيوله المجتمع، سيوله مجتمع علمي سائل منفصل عن الدولة، في انفصال واتصال على زي ما بيقول، متصل بوجه لكن في انفصال عن الدولة بصورة ما. تمام، انا مفيش حاجة اسمها الدولة، انا على معتقد الدولة، وده اللي حمى اهل السنة لما جات الدولة تفرض ان هي عايزة الدولة تبقى دين الدولة المعتزلة. فكان المجتمع العلمي حمان هو السيولة بتاعته دي، المجتمع سائل، مش مفيش حاجة اسمها شيخ الدولة قال لنا اعملوا كده وكله لازم يبقى نفس المعتقد، مفيش الكلام ده. المجتمع العلمي كان فيه سيولة، لا أو بالضبط لا مركزية، بلاش كلمة سيولة، لا مركزية، كان ليه في لا مركزية في العلم الشرعي، إنما مش مؤسسة علمية تابعة للدولة ووظيفتها مرتباتها داخله من الدولة ودعمها جاي من الدولة، ووظيفتها ووظيفة الشيوخ بتوعها ان ينشروا اللي بيقولوا الحكام ويقولوا امين. ما كانتش كده. ما قبل الدولة الفاطمية كان ده العالم الاسلامي، لا مركزية، حالة من حالات السيولة بصورة ما، وفي مجتمع علمي في له علاقة بالدولة لكنه لا يتبع الدولة، له علاقة بالدولة ولا يتبع الدولة، أكرر، له علاقة بالدولة ولا يتبع الدولة، ليس له رأس واضحة واحدة. حتى الإمام أحمد بن حنبل، حتى الإمام أحمد بن حنبل المحنة هي اللي خلت الإمام أحمد بن حنبل بهذه الصورة، لكن ليس له رأس واضحة. هو رأسهم في الفقه والحديث وفي كل حاجة، لا العملية غير كده، عندنا رأس في الحديث وعندنا رأس في الفقه، وعندنا لا مركزية في حرية. تمام، هذه السيولة كان تقابلها ايه في الوقت ده في العالم؟ المركزية المسيحية، كنيسة، هذه الكنيسة مرتبطة بالدولة، الامبراطور البيزنطي مثلا او حاجة، والدولة ما بينهم وبين الكنيسة، يعني يقول لك مين اللي بيسيطر على التاني، البابا ولا الامبراطور؟ المهم ان كان الاثنين، هي الحقيقة ان الامبراطور كان بيسيطر على البابا في اغلب الوقت، الا لو كان البابا في مرحلة من تاريخ الكنيسة هيحصل ان البابا يبقى اقوى من الامبراطور، دي حاجة تانية، وخاصة في الناحية الغربية اكتر من الكنيسة الشرقية، لكن مش عايزين ندخل في النقاش ده، عايزين نقول ان الكنيسة هي كانت ناشرة دين الدولة فمسك الدعوة ومسك ونشر دين الدولة المعتقد المذهبي. مفيش حالة سائلة، مفيش مجتمع علمي مستقل عن الدولة بأي صورة من الصور. المجتمع العلمي جزء من الدولة، مش مجرد تابع للدولة، جزء من الدولة، جزء أصيل. لو أسقطته يبقى أسقطت الدولة، لو أسقطت الدولة يبقى أسقطته. مفيش هزار، لا يوجد مزاح. كنيسة لها رأس واضح، وتحت هذا الرأس مجموعة من الرؤوس، صورة هرمية بصورة واضحة، مجموعة من الرؤوس جاية بالشكل ده. هل الدين الإسلامي في الوقت ده من العالم الإسلامي قبل الفاطميين كان فيه كام ده؟ لأ. وحتى مسألة ان الرأس يبقى إمام مذهب وحاجة، ما كانش بينظر إليه من رأس الكنيسة. مالك لما قالوا نحمل الناس على مذهب مالك، قال لهم مالك، لأ، ليه تحمل الناس كلها على مذهب واحد، على مذهبي؟ حتى الإمام مالك رفض ان يبقى فيه الطريقة دي، طريقة ان رأس واضحة واحدة نفرض الناس عليها تكون. يعني المحاولات كانت من قبل الدولة الفاطمية، كانت عند أهل السنة في العباسية، بسبب طبعا الطبيعة الصلبة بتاعت العباسيين والفوضى اللي حصلت في دولة. أهل السنة رفضوا. في الناحية التانية الدولة الفاطمية، أنا هستخدم الفكرة بتاعت الكنيسة دي، أنا هخلي فيه أزهر تابع للدولة، ووظيفته نشر وفرض عقيدة الدولة على الجميع. ومفيش حاجة اسمها مجتمع علمي مستقل عني، أنا عندي مؤسسة دينية تابعة للدولة، مش تابعة، جزء من الدولة. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لما يجي يمسك، هو هنا لما جاي يمسك ولقى الأزهر ولقى الفكرة دي، الفكرة اللي كانت سائدة، وهو كان وزير طبعا زي ما احنا عارفين، كان في أواخر عهد الفاطميين مسك وزير، فهو عرف الدولة دي ماشية ازاي. صلاح الدين الأيوبي في وضع حرج أول ما مسك مصر، هو مش عارف، أنا لسه ماسكها طالع من الشيعة امبارح الصبح، أنا إيش عرفني مصر دي هتتقلب شيعة ولا لأ؟ صلاح الدين الأيوبي قولوا لي، هو لو أنتم مكانه هتعملوا إيه؟ أولا هو كان أشعري، لأن قلنا السلاجقة هم اللي عملوا الفكرة بقى بتاعة استخدام أو نصرة المدارس السنية تبقى ليها منهج واضح، ما ينفعش نمشي بقى بالمذهب بالحاجات الفوضوية اللي كانت بتحصل قبل كده. تمام، بس كانت السلاجقة كانوا عاملين مدارس وكانوا عاملين مجتمع علمي، لا زال فكرة المجتمع العلمي مش مؤسسة، أو تقدر تقول مؤسسات منفصلة كثيرة، لكن مش مؤسسة تابعة للدولة. وكان أشعري وشافعي. لو أنت مكانه وجيت تمسك الدولة، وأنا لسه ماسك، والدولة مصر في الوقت ده كان بدأ بقى الشيعة كانوا أصبحوا عندهم قوة وسلطان فيها، وكان عندي أهل السودان اللي هم السودان لا يعني السودان في التراث الإسلامي، السودان لا يعني السودان المعاصرة، اللي هم أهل أفريقيا بشكل عام، السود بشكل عام. فالفكرة دي لما أنا أبقى لسه ماسك وعندي خشية من أهل المغرب اللي هم في الوقت ده شيعة، وعايزين يرجعوا الدولة الفاطمية بتاعتهم، عايزين يرجعوا تاني، وأنا عندي المشكلة دي، إن أنا ممكن في أي لحظة كل شيء ينهار ويرجع الشيعة مسيطرين، ولو رجعوا المرة دي هيبقى مجزرة، هيبقى مذبحة، لأن هيبقى أهل السنة كانوا سلاجقة مسيطرين على الشام ومسيطرين على بيزنطة في اللي هو الأناضول، والشام مسيطر عليها أهل سنة، والعراق أهل سنة مسيطرين عليها، فكأن الرافضة والشيعة بشكل عام الدولة بتاعتهم هتضيع. فلو رجعوا وخدوا مصر تاني حاجة هتبقى عظيمة، وأقدر أرجع كل حاجة. لو أنا مسكت هسيب الدولة كصلاح الدين الأيوبي، أسيب الدولة بالطريقة الفوضوية، يا جماعة أي مذهب ومجتمع علمي وخلاص بقاش مؤسسة علمية، ولا هستخدم المؤسسة دي إن أنا عايز أحقق شريعة، مش وقت إن أنا أعمل الفكرة اللي كانت سائدة في أهل السنة قبل كده، علمي السائل ولا مركزي. أنا ممكن أتروح في لحظة، أنا دلوقتي كمان في صليبيين، أنا في خطر صليبيين عاملين لنا كارثة كبيرة، وأوروبا كلها داخلة في الموضوع، هيبقى في تنصير. أنا مش وقت إن يحصل فوضى. صلاح الدين أيوبي كرجل عسكري ما ينفعش يسمح، هي دماغ عقلية العسكريين كده، ده غير ان هو حط نفسك مكانه حتى لو غير عسكري. انا مش وقت ان انا اقول ايه ارجع بقى الحرية المذاهب، شوفوا اي مذهب اختاروه ويبقى الطريقة على نظام بغداد كده، النظام بتاع بغداد اللي هو ايه مجتمع علمي حر ملوش دعوة بالدولة. ايوة بالظبط، مؤسسة جاية لي جاهزة انا ارفضها ليه؟ طب ننهي الجزء ده، ان صلاح الدين الايوبي يقدر لو انت مكانه حط نفسك مكانه، ما تقولش بقى ده اشعري شافعي، حط نفسك مكانه. انت لو مكانه هتعمل ايه؟ هتستخدم الازهر والمؤسسات الدينية اللي موجودة والمؤسسات الدينية اللي جزء من الدولة لنشر العقيدة. هو بالنسبة للعقيدة هي عقيدة اهل السنة هي الاشعرية، هستخدم حاجة زي كده ولا اقول خلاص لا انا مش وقت ان انا اعمل، مش وقت ان انا اسيب حرية؟ مفيش حرية. يحمل الناس بقدر الامكان على معتقد اهل السنة. ايه هو معتقد اهل السنة عند صلاح الدين الايوبي؟ الشافعية الاشعرية، وكان المذهب الشافعي. فهيبدأ في الوقت ده يخلي يمكن المذهب يمكن المعتقد الاشعري والمذهب الشافعي لغايه لما هيجي المماليك ويرجعوا بقى ايه. حتى في بعض الشكاوى ان كان يقول لك كان حاجه مالكيه تقريبا كانت في الاسكندريه وخدها وداها للاشاعره للشافعيه. فحتى المذهب الفقهي، عشان المذهب الفقهي دي مهمه عشان يوريك ان كان صلاح الدين الايوبي مش مجرد ان باصص للامر ان انا بنشر معتقد او بحمل الناس على معتقد بس، ان انا مش عايز فوضى حتى في الفقه، مش وقت فوضى خالص. عايز مذهب واحد فقهي، مذهب واحد سني، هذا المذهب يتنشر واستخدم مؤسسات الدولة عشان احقق اسرع نجاح ممكن لنشر المذهب ده. حط نفسك مكانه، هل هو غلطان في الفكرة؟ اصل الفكرة نفسها لو انت واحد اهل سنة ماسك، هل هتقول والصليبيين واقفين، الصليبيين واقفين هنا والشيعة من هنا، الشيعة من هنا والصليبيين من هنا والدنيا كلها فوضى ورهيبة والعالم الإسلامي كان في محنة من الشيعة بقاله داخل على 200-300 سنة، هل أنت هتسيب باسم الحرية، هل أنت باسم الحرية وترك حرية المجتمع العلمي هتترك الأمر ده براحته؟ ولا هيبقى مفيش وقت عندي للكلام ده كله؟ لابد من حمل الجميع على مذهب واحد عقدي وفقه. انا ما عنديش وقت، انا اصلا احنا ده ما فيش اهل سنه عشان اقول لهم خدوا اي مذهب ولا خدوا اي حاجه. التاويل اللي عمله صلاح الدين بالنسبه لي كان تاويل واضح في السياق السياسي، انه راجل مش عايز، ما عنديش وقت ولا رفاهيه، ولا رفاهيه على الاطلاق ان انا اسيب الناس متشرذمه بين مذاهب حتى فقهيه، اربع مذاهب فقهيه. واحد يقول لي انا مالكي حنفي، مش وقت الكلام ده خالص، مش وقت خناقات خالص. انا عايز الكل يجتمع مذهب فقهي واحد، مذهب عقدي واحد، كلنا عشان نواجه الشيعة ونواجه الصليبيين. الحقيقة انه مش غلط بعيدا عن انهي مذهب ارتضى، لكن هو كان ده اجتهاد، واجتهاد صحيح جدا في هذا الوقت. لكن المهم انه عمل حاجة، انه ورث عن الدولة الفاطمية فكرة ان يكون معتقد الديني مؤسسة، ده رقم واحد. أصبح مؤسسة بدل مجتمع علمي، أصبح مؤسسة شرعية، مؤسسة علم شرعي بعد ما كانت مجتمع علم شرعي، تمام؟ فبدأ يبقى فيه ما يشبه الكنيسة في العالم الإسلامي. يبقى هو كان عمل إيه صلاح الدين في الوقت ده؟ أول حاجة عملها إن هو عشان يحقق نجاح سريع في نشر المعتقد، إيه الفاطميين عملوا نجاح سريع برضو بإيه؟ بإن هم خلوا فيه مؤسسة، مش وقت إن أنا أعمل مجتمع فوضى وادخل سياق ونقاشات ومناظرات، مش عايز الكلام ده كله. الدولة يكون لها مؤسسة واضحة تبعها. فده خدها صلاح الدين وحطها تحت في خدمة المذهب الأشعري وفي خدمة الشافعي. يبقى أول حاجة. ومصر في الوقت ده، مصر مقارنة بالعراق في الوقت ده، مصر كانت موطن ثروة. العراق موطن ثروة وقوة وموطن تلاحم، دولة متلاحمة متماسكة واضحة جدا المعالم، مقارنة بالعراق اللي كانت على طول في فوضى وتشتت وتشرذم وحاجات كتيرة. والمركز مصر الوضع بتاعها، صلاح الدين الايوبي هيلاقي وضعها مركزي بقى مختلف. انا العراق ما بقتش هي المركز، انا مركز عام اسلامي بعد ما جه الصليبيين، ومركز الصراع مع اوروبا معروفة من ايام الفراعنة، مصر والشام طبعا. اجتماع اهل السنه باختلاف مذاهبهم لجهاد الصليبيين والشيعه، ما هو ده كان حاصل. يعني هل هو بالنسبه له انا عايز اهل السنه، عايز اهل الحديث، حتى لو حد بيخالف. هو ما كانش، هو انت فاكر ما كان اهل السنه بيحاربوا مع المماليك وبيحاربوا مع دوله المماليك وهي دوله اشعريه، وبيحاربوا مع صلاح الدين الايوبي. ما كانش احنا ندفع الصليبيين دي والشيعة دي حاجه مختلفه، دي هنعملها. بس انت هو كواحد مش وقت ان انا انشر مذاهب مختلفه، انا انشر اكتر مذهب صحيح بالنسبه لاهل السنه، ومش عايز اي حاجات بدع وهرطقات. جميل كده. فمن هذا الوقت قلنا ان الاشعريه ستجد موطنا جديدا مختلفا تماما عن موطن، او اول موطن كمؤسسه، موطن كمؤسسه وموطن كموطن مستقر اصبح قلب العالم الاسلامي، وهيظل كذلك في الدوله الايوبيه ثم الدوله المملوكيه. مين السائد؟ الأشعرية كمعتقد. المؤسسات خلاص بصورة واضحة لن تقبل أي حاجة خارج المعتقد الأشعري. دلوقتي الميزان اللي احنا كنا بنتكلم ان أهل السنة انقسموا ما بين، كان عاملين كده أشعرية ومن الناحية التانية أهل السنة. الميزان ده بعد ما أصبحت الدول ماسكة، الدول السنية الرئيسية أصبحت لها مؤسسات بتنشر بصورة واضحة وعامدة الأشعرية، وبتعتبر أي حاجة غير المنهج الأشعري بدعة. الميزان أصبح كده؟ لا، الميزان نزل خالص. الفلسفة اليونانية بتصل لأعلى درجة ممكنة، الأشعرية أصبحت دين الدولة، مذهب الدولة، وأهل السنة الاستمرار على الاهتمام بالحديث، الاهتمام بالحديث والاهتمام بالكلام ده كله. كفى بقت بهذا الشكل. ليه بقت بهذا الشكل؟ لنصرة الدول. ومين؟ أي دولة اللي بتنصر؟ الأيوبية. والأيوبية يمكن كان فيها، لأن كان فيها صراعات. والمملوكية دي، المملوكية دي من أقوى الدول اللي جت في تاريخ الإسلام. يعني في بعض اللحظات بحس إن المملوكية دي حاجة يعني، والمناسبة ذم المماليك وشت وسب المماليك والبتاع وده عبيد وبتاع. يا جماعة، إن الرق في هذا الوقت ما كانش قايم، أغلبه ما كانش قايم على أسس شرعية. يعني ما كانش قايم ان انت في فتوحات اسلاميه فانت الناس دي رفضت الدعوه فانت حاربتهم. لا، ده كان الرق اصبح تجاره. فالناس اللي جايه لك دي كان ناس احرار اصلا، كانوا اطفال احرار واهاليهم احرار وكده، وما عندوش الاسلام ولا حاجه، وراحوا واخدينهم من اهاليهم بايعينهم. فدي كانت تجاره الرقيق. والناس اللي كانوا بيجوا مماليك دول ما كانش مساله ان ناس دول ناس عقوبه عشان بتحارب الاسلام ولا بتعاند الاسلام. الاساس بتاعك كان اساس غير شرعي. ايوه اخونا، فكره ان انت تقول المماليك اصل دول عبيد مش عارف ايه وتتعامل باستعلاء عليهم، دول كانوا ناس احرار، دول كانوا ناس احرار، ولا يوجد سند شرعي ان انت اصلا تسترقهم اصلا كمسلم. هي الناس دي كانت عملت ايه اصلا؟ جم بسبب تجاره، بسبب ان كانوا بيتخافوا من اهليهم وكان في حاجات زي كده. فكانت تجاره. الناس دي النظر المماليك ان هم كانوا عبيد محتقرين وبتاع، لا، اصلا السند الشرعي الرق ما ينفعش واحد يبقى رقيق عشان بالتاجر. انت لازم تعرض الاسلام والمدينه دي تحاربك وبتاع. المهم ان الدوله المملوكيه كانت دوله اشعريه، والميزان كان بمثل هذا الامر. واهل السنه ما كانوش يعني في الانتشار، الاشعريه اصبحت دين الدوله، لكن اهل السنه مكتفين وعندهم تطور في علم الحديث بمجيء ابن صلاح وتطور في حاجات كده، ومشغولين برضو موجودين، ومجتمع العلمي بتاعهم موجود. عايزين نعرف حصل بداخل الأشاعرة نفسهم. بقى الأشاعرة المحتوى الفلسفي والتعصب له في البداية ما كانش كبير. ليه؟ لأن كان لسه قريبين بصورة ما من أهل السنة. البقلاني، الجويني، الغزالي كان لسه في محتوى فلسفي تمام، وفي منهج أشعري تمام، لكن لسه في قرب من أهل السنة والمحتوى الفلسفي لسه محدود. مع الوقت هيبدأ يصل يمكن للذروة مع الرازي، وده رأي الشيخ حسن الشافعي رحمه الله حيا، يعني ربنا يديه طول العمر، وهو أشعري. الشيخ حسن الشافعي أشعري، ويقسم يعمل تحقيب، ودي حاجة ما بيتقهاش المدرسة الفودية، بيعمل تحقيب للتاريخ الأشعري. الأشاعرة نفسهم في البداية كان المحتوى الفلسفي وتسلط الفلسفة اليونانية كان له حدود مقارنة باللي هيعمله الرازي. الرازي عمل تسلط للفلسفة اليونانية والمحتوى الفلسفي اليوناني بصورة كبيرة جدا. فالرازي خلى المحتوى الفلسفي زاده جدا، وسلطان الفلسفة اليونانية على أهل السنة وصل للقمة مع الرازي، بقى أصبح سلطان قوي جدا جدا. وده مش هو حتى اللي في البداية مش ممكن كان عايزين يوصل لهذا الأمر، لهذه الصورة. فحتى الأشعرية نفسها تطورها، تطور الأشعرية نفسها كان إيه؟ كان عامل إزاي؟ تطور من قرب من أهل السنة كمان. يعني في الأول الأشعرية في البداية كان لسه عندهم قرب من أهل السنة، مش من أهل السنة لكن عندهم قرب منهم. ثم واحدة واحدة أدي الفلسفة واللي هي مثلا نقول الفلاسفة المعتزلة، واحدة واحدة الموضوع هيبدأ يتطور لغاية لما هيبدأوا يبقى عندهم أقرب للفلسفة. فالأشعرية على مدار تاريخها، على مدار تاريخها هي نفسها اتطورت، هي نفسها اتطورت ورايحة ناحية إيه؟ ناحية الفلسفة، وزاد المحتوى الفلسفي فيها. تقدر تقول الأشعرية وصلت للذروة في الوقت ده، مسيطرة على علم الكلام، فلسفة يونانية، أصبح محتوى الفلسفة اليوناني والمنطق اليوناني لا يناقش، مش هنسمح لحد يناقش مسألة الفلسفة والمنطق والحاجات دي كلها، مسيطرة على الفقه، مسيطرة على كل حاجة. الكلام ده كله وهذا الأمر اللي هيكون في الدولة المملوكية هيجابه فجأة بعاصفة ضخمة هتحصل في تاريخ أهل السنة. أهل السنة للمرة الأولى هيظهر حد بيقول لهم ده أنا هدخل علم الكلام، مش من واحد معتزلي زي الأشاعرة رحمه الله، مش معتزلة أنا، لأ، واحد خلفية معتزلية دخل علم الكلام فاستخدم علم الكلام وسلم بالفلسفة اليونانية، لأ، ابن تيمية أنا مش هسلم لكم. أنا الأفكار الأساسية عند أهل السنة إيه؟ أننا لا نسلم، لا نسلم للفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني، ما بنسلمش للفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني إن دول حاجة ما حصلتش، ودول قانون العقل المطلق، واللي مش ما يتعلمهمش زي ما الغزالي رحمه الله قال، اللي ما يتعلمهمش غير موثوق بالعلم بتاعه والعقل بتاعه، أنا مش هنسلم أصلا بالمسلمات دي. أنتوا خلاص اعتبرتوها مسلمات كأشاعرة، طب ما أنتوا المسلمات دي ما وافقتوا المعتزلة والفلاسفة في مثل هذا الأمر. فأنا العاصفة أو الإعصار اللي عمل الإمام تيمية، إعصار الإمام تيمية، هي فكرة إن أنا خدت الأفكار الأساسية بتاعة أهل السنة، بس بدل ما أهل السنة كانوا دايماً رافضين يخوضوا البحر، هم بيطلقوا الأحكام دي وهم بعيد عن الفلسفة وعلم الكلام. إحنا مش هيدخل النطاق ده إطلاقاً، ولا نخوض فيه ولا نتعلمه ولا عايزين أي حاجة. تحريم علم الكلام من بابه، وتحريم الفلسفة من بابها، ملناش دعوة بالقصة دي أصلاً. إحنا نلتزم بالأحاديث، نلتزم بالفقه، ملناش دعوة بالكلام ده خالص، ما تدخلوش فيه. الإمام تيمية هو هيقول لأ، احنا ليه ما ندخلش فيه؟ احنا مش هندخل فيه نستخدم ادواته، ده احنا هندخل فيه ان انا هنشف البحر ده كله اصلا، انا هبلع لكم البحر ده كله. احنا كاهل سنه ما بعيد ليه عن الفلسفة اليونانية؟ أنا ما أدخلش من الفلسفة، هظل زي ما إحنا بنسلم إن الفلسفة اليونانية دي لا شيء، وأنا هنثبت بقى الكلام بتاع أهل السنة من نقد الفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني. فاللي بيعمله الإمام تيمية هو نفس اللي بيقول لك الإمام تيمية دخل في الفلسفة، هو ما دخلش في الفلسفة يا جماعة، هو بيستخدم عمل نفس المسلمات بتاعت أهل السنة، ودخل يهدم الفلسفة إنها بيورينا إن هي داخلة من الداخل هي بناء أجوف، كله بياكل بعضه، كله قايم على حاجات ممكن تناقض بعضها. المنطق ده جزئين، جزء فلسفي كله مليان مشاكل، وجزء مش فلسفي حاجات قوانين عقلية عامة بالفطرة والحس نجيبها، مش محتاج. يعني ايه مثلا هقول لكم، اصل المنطق ده نقسمه 3 اجزاء او جزئين. المنطق اللي هو اداة الفلسفة او البوابة بتاعت الفلسفة اليونانية، في جزء فلسفي وده داخل في الفلسفة اليونانية، وفي جزء اللي هو نقدر نسميه حاجات فطرية، بلاش عقلي، فطرية، حاجات فطرية، زي ان ما فيش حاجه اسمها متناقضين يبقى مع بعض، ما فيش حاجه تبقى اسمها ابيض واسود مع بعض. وبالمناسبه انتوا اوعوا تتخيلوا النقاشات دي مش موجوده لغايه النهارده، بل موجوده في حاجات لا تتصورها. زي ايه؟ انتوا عارفين الصوره اللي هي يقول لك هو الفستان ده ازرق ولا رمادي؟ هو ينفع يبقى في حاجه لونها ازرق ولا احمر؟ ينفع يبقى في حاجه تناقض اهو، ازرق واحمر، تمام؟ هل ينفع يبقى في حاجة أزرق وأحمر في نفس الوقت؟ ما ينفعش، تناقض. رفض جمع النقيضين ده، هل دي حاجة محتاجة فلسفة يا جماعة؟ محتاجة فلسفة يونانية؟ إن ما فيش حاجة اسمها أبيض وأسود، إن ما فيش حاجة حد يبقى معدوم وموجود في نفس الوقت، هل دي حاجة عقلية، قوانين عقلية محتاجة فلسفة ومحتاجة مش عارف عباقرة عشان يجيبوها ويقول لك قوانين عقل؟ هي مش كل البشر عارفين حاجة زي كده؟ هل العقلاء محتاجين ان هم يدرسوا فلسفه يونانيه عشان يعرفوا ان الانسان ما ينفعش يبقى انسان موجود ومش موجود في نفس الوقت؟ محتاجه ده؟ عارف زي اللي هي ايه؟ يقول لك المقدمات تؤدي الى نتائج، والله والله هي دي كانت محتاجه ان احنا نعمل لها، ندونها ونكتب. فيقول لك عشان كده الفكره بتاع لا ينتفع لا يحتاجه الذكي. الإمام تيمية القول بتاعه إيه؟ إن هي الذكي محتاج إن يعرف إن لما يقول أنا رحت البيت بتاعي وما لقيتش أمي في البيت، تمام؟ إذن أمي خرجت. هل في واحد محتاج إن هو يدرس علم يقول له إن لما أروح البيت ما لقيش أمي أو زوجتي موجودة في البيت يبقى أمي خرجت؟ محتاج ان انت تدرس علم ان المقدمات دي مقدمه واحد مقدمه اثنين الكليه والكليه الكبرى والصغرى وكل ده عشان تؤدي الى نتائج؟ محتاج يعني الكلام ده عشان تعرفوا ان الحاجات دي مش احنا مش بنهرج النقد اصلا. في جزء كبير من النقد الغربي لما طلع قال لك ده حاجه عقيمه. ايه اللي بيطلعه ده؟ يعني ايه اللي والله كذا كذا يقول لك ده حاجه عقيمه، ما بيطلعش معارف جديده. وكانت كان تحدث في هذا الامر فكره ان هو ايه ده محتاج علم ان انا اقعد ادرس ان دي 1+1 يعني مش حتى 1+1 ان دي ودي معناها كده. محتاجه علم دي واقعد ادرسها واقول هو مقدمه واعمل رموز محتاج كل ده. البشر مش محتاجينها. لو جبت طفل، لو جبت اي حد، اي بني ادم عنده بعض العقل والذكاء هيفهم ان لما يعمل كلمه 1+1 دي والحاجه دي معناها كذا. مش محتاجة أدرس علم أنا. فهو الإمام تيمية لما قال لك ليه لا يحتاجه الذكي، هو واحد ذكي محتاج إنه يعرف إن المتناقضين ما ينفعش يجتمعوا؟ محتاج الذكي حاجة زي كده؟ هو واحد ذكي محتاج إنه يعرف إن المقدمات تؤدي إلى نتائج؟ والله حتى الحيوانات لا تحتاجها، يعني فعلا المعلومة صحيحة، يعني المقولة صحيحة، حتى الحيوان بيعرف ان انا لو جبت له الطبق وجا جرب مره في الثانيه مقدمات النتائج ان انا عرفت ان انت كذاب وبتخدعني. فهو حتى الحيوان مش محتاج، عرف ان المقدمات دي تؤدي الى نتائج. الحيوانات العجماء مش البتاع، الحيوان الاعجم. فهو الإيمان تيمية بيقول لك الجزء اللي هو الفطري، الجزء اللي هو اللي هل ده محتاجين ندرس علم وعلم ونقعد نضيع ونعمل ومصطلحات وحاجات ونبدأ نعظم واليونان الذين اخترعوا لنا المنطق، والله يكرمك يا أرسطو ربنا يحميك حبيبي. ليه يا بابا؟ ليه كل ده؟ ليه عمل ايه؟ ما ده شبيه على فكرة أصل الكلام ده بيقولوا الغربيين لغايه دلوقتي لما يقول لك اليونان هم اللي عملوا الهندسه، لا ده الفراعنه بقى يروحوا يبيعوا بتاع يبيعوا خضار بقى، والناس اللي كانوا في العراق في حضارات السومر والحاجات القديمه يروحوا يبيعوا بقى بتاع، بس يمكن الحاجات بتاعت العراق حاجه والحاجات اللي كان بيعملها المصريين كانوا في عندهم تفوق في الهندسه، وابو الهندسه الاغريقيه اصلا كان متعلم في مصر، متعلم على ايدي الكهنه المصريين ومعروفه يعني حاجه بيسلموا بيها. وفي برديات، واظن انا جبت لكم برديه منهم قبل كده، برديات معمول فيها مسائل ولوغاريتمات وحاجات هندسه، وبيتعمل حاجات بالجذور وحاجات كده يعني حاجات بالمنظر ده، والغاز رياضيه كانت عند الفراعنه. لا يقول لك الرياضيات اللي عملها اليونانيين، الله يكرمهم هم اللي عرفونا بالرياضيات والهندسه. والله فاحنا للاسف كان عندنا في العالم الاسلامي مثل هذا الامر. فهو المهم تاني يقول لك في جزء مش محتاج، جزء مش محتاج ان هو نعتبر ان ده حاجه اليونانيين اخترعوها، وفي جزء فلسفي، هذا الجزء الفلسفي مليان مشاكل، وانا هوريكم ان الجزء الفلسفي ده في المنطق وفي الفلسفه اليونانيه بشكل عام، لان المنطق ده اللي هيتبنى عليه المعتقد اصلا الاشعري والمعتقد ده، انا هوريكم ان الجزء ده الفلسفي ده مليان مشاكل. بس ادي بسيطه، ده كان النقد بتاع الامام تيميه، ان في جزء فطري حاجات عقلية عارفها أي بني آدم، بل زي ما قلنا حتى حيوانات ممكن تبقى عارفاها وعايشة بيها، وفي جزء فلسفي، هو الجزء الفلسفي ده هو اللي خرب لكم الدنيا، هو اللي بوظ لكم المعتقد نفسه. وزي ما قلنا إن حتى النقد بتاع الإمام تيمية، الغربيين لما كبار المفكرين الغربيين لما جم ينتقدوا المنطق الأرسطي قالوا كده، قالوا منطق عقيم ما بيعملناش حاجة، ما ايه مقدمه واحد مقدمه اتنين طلعت لي النتيجه، يعني ما فيش حاجه بتطلع جديده، يعني ما فيش اي انتاج فكري، ولا بيقول المنطق ده عقيم، بيقول حاجات احنا عارفينها، ما احنا ممكن مش محتاجين ان احنا ندرسه اصلا عشان نعمل. تمام. فالامام تيميه لما طلع عمل الكلام ده كله، كان مين اصحاب الدوله، مين اصحاب الدوله اللي حسوا ان اللعبة دي اول مرة تتلعب على الاطلاق؟ مين يا جماعة؟ الاشاعرة، هم اصحاب الدولة، اول مرة يتلعب اللعبة دي، لعبة ان اهل السنة بياخدوا بيدخلوا جوه الجزء الفلسفي للمعتقد ويدمروه. دي لعبة جديدة علينا، والمماليك هم اصحاب الدولة والاشاعرة، انا بتكلم عن المذهب، دي لعبة جديدة. فعلماء الأشاعرة بدأوا يواجهوا، وطبعا كانوا بيواجهوا مين؟ بيواجهوا حد عنده قدرة على الاستحضار فظيعة جدا، عنده قدرة على ان هو ينتصر في المناظرات والجدال، وبيكتب مؤلفات، في مؤلفات تلاقي مجلد كده كتبه في ليلة، قعد ليلة بكل استحضارات التفاسير بكذا. وعلى فكرة دي احدى المشاكل بتاعة مؤلفات الإمام تيمية، على فكرة فعلا أسلوب ابن تيمية صعب، وفعلا مش أي حد يقدر يقرأه، مش عشان عجزك في العربية، عشان البعض يقول لك ما أنت أصلا مش قوي في العربية، لا هو أسلوبه ملتف فعلا، لأن أغلب الحاجات اللي هو بيكتبها واضح أنه كان بيكتبها ردود وفكر سيال وعقل سيال، فالمسألة مش بتنظم، مفيش تنظيم واضح للي هو بيكتبه، ودي قد يكون انا بعتبرها، والبعض ممكن يتكلم فيها، لكن ايوه بالظبط بين العصر والمغرب، الحاجات اللي هو كان الامام تيمية بيعملها دي، ده عيب من عيوب التاليف، ان انت مش بتنقح، او حتى لو نقحت مش بتنظم ومش بتحذف، هو بيقعد يروح كاتب لك تك تك تك تك، عمل ما بين يوم يومين راح مطلع كم مجلد مجلدين، طلعهم خلاص يلا اعتمد يلا، ويسير في الافاق، والرساله دي اتبعتت وخلاص زي كده، في حين ان هو لو هو خد الامر وبدا ينظم الامر ممكن يحذف كتير من الكلام اللي هو قال، او يحس ان ده حاجه خارجه عن نطاق. وده المشكله بقى اللي بيقرا الامام تيميه، ان ايوه علم كثير جدا، لكن لازم تلاحظ فكره الفوضويه الكبيره، في الكتابات بتاعته. فعلا في فوضوية واحد بيكتب ممكن يدخل وهو عمال يكتب فجت مسألة لغوية فيشرح في المسألة اللغوية دي وعمال يتكلم فيها ويرجع تاني تمام، فتعرض لمسألة في القيء يروح داخل فيها وجاب كل المذاهب بتاع انت تبدأ في ايه، انا هو الموضوع ايه، هو ما تقولش ان دي طريقة تأليف علماء الإسلام. احنا عندنا قلنا لا، كان طريقة التأليف علماء الإسلام بدأت تبقى في تصنيف وعناوين وحاجات واضحة. لا، هو الدنيا عنده فعلا في مسألة الفوضوية انت بتلاقي فوضى كبيرة جدا مليانة علم، فوضى هي فوضى علمية، علم مش فوضى علمية بمعنى الذنب، معنى ان مليانة علم. والحاجة من الحاجات اللي بتعاب عليا بالمناسبة حتى في الفيديوهات ان احنا بنلاقي في فوضى في الفيديو، أي الفكرة بتاعت ان في علم كتير لكن ما فيش تنظيم. انا بحاول على قد ما احارب على قد ما اقدر ان انا اخلي فيه تنظيم. الامام تيمية رحمه الله كان استطراد سيال، وكان الحاجة الاستطراد ده مخلي الكتب فيها فوضى، ان انت بتلاقي حاجات مسائل لغوية يقول لك افادة افادة وافادة كبيرة، لكن الموضوع كبير كبير جدا. ده غير انك احيانا كان في حاجات بيقولها على هو عارفها، هو عارف تفاصيلها وعارف حاجاتها، انت لو مش عارف كل ده مش هتبقى عندك مشكلة كبيرة. ايوه مفيش مونتاج بالظبط. دي كان انا اظن ان احد اسبابها ان كان بيكتب ورا بعضه ويبعت رسائل، بيكتب في ليلة ووضع حتى خط كتابه كان متصل. طبعا هي هتلاقي منطقي جدا ان هي بيكتب ورا بعضه، وان لو حد جاي ينظم الكتابات بتاعته عايزين تشوفوا فارق التنظيم، شوفوا كتب الامام القيم تلميذه، شوفوا ابن كثير، شوفوا الذهبي التلامذه بتوعه، شوفوا ابن القيم تحديدا في عنوان تحت العنوان حاجات، حتى لو في استطراد في حاجات واضحه، الكتب متقسمه تقسيم واضح. نادرا ما تلاقي مساله بتتناقش مش في مكانها، لغوية داخلة في حتة. لا، الحاجات بتاعت الإمام تيمية تحس إن أنت دخلت فجأة حد عارف علم الشريعة كله قدامه، هو كان حتى يوصل بهذا إنه كان كأنه بيقرأ من حاجة قدامه، عارف كل حاجة كأنها ظاهرة قدامه، بيستظهر الحاجة كأنها قدامه، كل حاجة حافظها وعمال يحط من السيبويه قال كذا مش عارف مين وكان إيه ده دي لغة ده أنا ده. طب الحديث وده الحديث ده صححه فلان مش إيه ده يعني انا مش عايز كل ده، انا عايز المعلومه. ودي من الحاجات اللي هيزمه فيها الدكتور سعيد فوده، هيزم ابن تيميه فيها، وحتى الذم له يعني المفروض ما يبقاش ذم، لان ممكن الذم ده يقال مثلا عن رساله الامام الشافعي انها هذه الرساله مقارنه باللي كتب بعديها تعتبر فيها حته الفوضويه شويه مقارنه باللي كتب. انا عارف ان في ناس ممكن تروح ضرباني بالنار وقتلاني، واوعى تقول على رساله الامام الشافعي كده وكان رضي الله عنه، لا، بس هي الفكرة إن المسألة التنظيم والترتيب والعناوين دي في مؤلفات الإسلام الأولى ما كانتش واضحة قوي زي ما هتحصل بعد كده. فطبعا استخدمت سلطة الدولة في قمع الإمام ابن تيمية، ودخل السجن ثم دخل السجن ثم مات في السجن. وبعد كده المذهب بتاعه يروى ان طبعا كان في تلامذه، لكن اضمحل المذهب بعد الامام تيميه، كان العلوم بين عينيه ياخذ منها ما يشاء ويدع ما يشاء. المذهب اضمحل او المنهج بتاع الامام تيميه في تقرير عقائد اهل السنه وفصلها بصوره واضحه عن الاشاعره بسلطان الدوله المملوكيه، وبعد كده الدوله المملوكيه سقطت على ايد مين؟ على ايد دولة اشعرية ماتريدية حنفية، وهي الدولة العثمانية. انا عارف ان هي كانت في ترجمة احد العلماء، تمام. فظلت الاشعرية هي مذهب الدولة، جميل كده، ولها السيادة ولها كل حاجة، بل والأزهر كمان بدأ ياخد سلطان كبير جدا من سلطان الدولة المملوكية، سلطان حتى ما كانش موجود أيام الفاطميين، بقى سلطانه كبير جدا الأزهر كجامعة مستقرة واضحة مقارنة بباقي حواضر الإسلام، مستقرة وواضحة ولا تتأثر حتى لما دخل العثمانيين ظل الأزهر كما هو نفس حاله، صاحب سلطان كبير. بعد كده لما رحل العثمانيين، لما بدأ يبعثوا جيش وكل حاجة، ظل الأزهر على حاله، بل بالعكس أصبح له سلطان كبير جدا في الدولة. والعثمانيين نفسهم ما عندهمش مؤسسة بمثل هذه الصورة القوية جدا اللي كانت موجودة بتاعت الأزهر، مؤسسة تعليمية ماسكة، مؤسسة تعليمية عربية، وكان عندهم تقدير كبير للأزهر. يعني حاجة العثمانيين زي ما كل عمال يسب ويلعن، لازم تعرف برضو ان العثمانيين ما كانوش عداء مع العرب بصورة اللي انتم متخيلينها، البعض بيتخيلها دلوقتي ويصورها ان هم كانوا قاصدين التخلف بتاع العرب. الأنضول نفسها كانت متخلفة، اسطنبول نفسها كان بيحصل فيها طواعين وحرائق، والخلفاء بيتقتلوا، كانت الدنيا في فوضى جوه الدولة نفسها، جوه العاصمة نفسها. فحتة ان يتهم ان هم كانوا سايبين العالم العربي وتعمدوا ان يجعل العالم العربي متخلف، لا يا حبيبي، هم اصلا كانوا بيعانوا المعاناة دي جوه اسطنبول. الكلام ده تقوله لما تبقى حاجة زي انجلترا تسيب الدول المتخلفة وهي مخليها لندن حاجة ما حصلتش، اسطنبول والاناضول وتركيا مخليهم حاجة ما حصلتش، متحدثين بالتركية، وباقي العالم العربي سايبهم في تخلف. ابدا ما كانتش كده، هي نفسها كانت بتعاني الدولة العثمانية. المهم هيحصل الأمر، حتى يروى أن كتب الإمام تيمية رحمه الله كان التلاميذ بتوعه بيخبوها في صناديق ويدفنوها من كتر ما كان المعتقد بتاعه بيحارب بعد ما توفى، بعد ما مات. متخيلين العملية كانت عاملة إزاي؟ حتى جاء القرن 18 وجت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهنا بقى بعض الإخوة السلفيين هيزعلوا مني. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، خاصة الدولة السعودية الأولى، لم تكن تملك نفس التسامح اللي كان بتاع الإمام تيمية. المنهج هو بعث الطريقه بتاعت الامام تيميه، وبعث منهج اهل السنه بصوره واضحه في مواجهه المد الاشعري او السلطان الاشعري اللي كان مسيطر على العالم الاسلامي في هذا الوقت، مسيطر بالقوه والسيف ومسيطر بالمدارس العلميه. البعث اللي حصل كان، هنقول كل حاجه نحطها في مكانها وفي حجمها يا جماعه. الحقيقة أن أي حاجة، أي حد بيطلع في وسط منحل تماما يغلب عليه أن يكون عنيف في الخروج بتاعه. يعني إيه؟ يعني أنت لما تكون قاعد في بيت بيصلي ويصوم وكده، وأهلك كويسين وأهلك بيصلوا وكده، ثم عندك حاجة عايز تقولها في الدين أو كده، تقدر تبقى متفاهم حتى لو في اختلاف. يعني مثلا ايه، انا لا يا جماعه الصح ان احنا نعمل كذا كذا كذا، غير لما يبقى واحد عايش مع اهله دول، ابوه ده راجل ديوس وبيشرب خمره، وامه بتطلع عريان واخته بتطلع عريان، الرد الفعل لازم يكون عنيف، او مش لازم يكون، صعب ان الرد الفعل الانساني، دي حاجه ملهاش علاقه بقى بالمعتقد بتاعك، رد الفعل الانساني بتاعك هيكون عنيف غصب عنك، هتزعق لهم، هتصرخ فيهم، هتتعامل بعنف. فهي الدولة الأولى، الدولة السعودية الأولى، كانت مين بدأ بالقتال، مين يعني، أنا مش عايز أدخل في هذا النقاش، لكن فعلا تعاملت بقوة شديدة مع المخالفين، ومختلف كان ده مختلف عن الدولة السعودية الثانية بالمناسبة. لكن الدولة، لا يعني الدولة السعودية الثانية كانت الأمر لها صورة أخرى في التعامل مع المخالفين، لأن بعد التجربة الدموية اللي حصلت في الدولة السعودية الأولى في القرن، في أوائل القرن 19، فالدولة السعودية الثانية اللي قعدت فترة صغيرة برضو كان عاملة حاجة، كان ده كله مختلف تماما عن الدولة السعودية الثالثة كمان. والدولة السعودية الثالثة زي ما عارفين اللي هي موجودة دلوقتي مرت بمراحل، هي كمان الثانية يعني ما تعتبر دولة، نقدر نعتبرها، يعني أنا عارف إن هي ما تعتبرش دولة مقارنة بالدولة السعودية الأولى، لكن محاولة. المهم إن اللي يهمنا في الموضوع ده هو معرفة ان الدولة السعودية الاولى والشيخ محمد بن عبد الوهاب كان من حاجات اللي رجعها رجع مكانة ابن تيمية مرة تانية، والدعوة الوهابية أعادت مكانة ابن تيمية في العالم الإسلامي عن طريق أن هي حمت الناس اللي كانوا عمين يعملوا إبادة لفكرة تعرف كل حتة، قدرت تحميهم، تحيزت في مكان. فكده عشان كده حاجة مثيرة للسخرية لما حد يقول لك دي المنهج التيمي انتشر بسبب قوة الدولة. ليه يا أخويا؟ هو الأشعرية المنهج الأشعري انتشر أصلا بإيه وظل سائدا بإيه وقضى على المنهج التيمي إزاي؟ أنا عارف إن إحنا عشان كده بقول لك الدعوة الوهابية أعادت مكانة ابن تيمية، لكن ما كانتش واخدة الفكرة الطريقة بتاعته المنهج بتاعه، بس أعادت له المكانة بتاعته كتقرير معتقدات، أعادت له المكانة كتقرير معتقدات، وهيبقى جزء من الخطاب الأساسي في الدعوة الوهابية إعادة مكانة الإمام ابن تيمية. تمام؟ في مقابل مين؟ في مقابل يقول لك دولة دموية. ليه؟ هي كانت الدولة العثمانية وخاصة محمد علي ما كانوا جمويين. ده عملوا في الجزيرة العربية مجازر. عارفين الهرم اللي عمله ابن محمد علي لما عمل هرم من الجماجم والرشاوي للقبائل، والقبائل بقت تخون بعض، وكل قبيلة قبائل الحجاز وكذا وكذا، كل بقى عمين يخونوا بعض بسبب الرشاوي ويقتلوا بعض. القبائل كان الجزيرة العربية كلها بقى عمين ينقضوا التحالفات ويخونوا في بعض بسبب اللي كان الرشاوي اللي كانت عمين يعملها محمد علي لما نزل بنفسه بعد ابنه ما اتقتل. قلنا ان الدعوة الوهابية اعادت مكانة الامام تيمية في التاريخ الحديث بعد ما كان هذه المكانة أخفيت لسنوات طويلة جدا. إن في نهاية القرن التسعتاشر هتبدأ تظهر حركة للرد على الإمام ابن تيمية، وهنبدأ نشوف إرهاصات الأشعرية الجديدة. إيه إرهاصات الأشعرية الجديدة؟ الأشعرية القديمة نشأت مين عدوها الرئيسي؟ المعتزلة. أما الأشعرية الجديدة العدو الرئيسي بتاعها هيبقى ابن تيمية بصورة واضحة تماما، أهل السنة بصورة واضحة تماما، هو ده الخصم الرئيسي ليهم. وعندنا خطة طويلة بقى حصلت طوال القرن العشرين. القصة الطويلة دي نهايتها أو هتتجلى بصورة واضحة في دكتور سعيد فودة. وصلنا كده للختام بتاع المقدمة، كل ده مقدمة، المفروض الكتاب كله بقى ايه ناخده في ساعة بقى، الكلام مش هقدر والله. الكتاب نفسه بعد كده بعد المقدمة الطويلة جدا دي ان شاء الله هتلاقوه الامور سهلة جدا، يعني ان انتوا تتصوروا الامور يعني. وارجو من الله سبحانه وتعالى ان يكون العمل ده جامع للمسلمين ولا يفرقهم، ويجمعهم على الحق، ويجمعهم على الحق، وإن ما يكونش سبب في فرقة بين المسلمين، وإن يكون المراد به وجه الله سبحانه وتعالى، والمراد به الألفة بين المسلمين. إن شاء الله نلتقي ممكن بعد الفجر لو قدرت، لو مش بعد الفجر يعني كمان ساعتين هيبقى على بكرة بإذن الله نعمل حلقة نجيب فيها نعرض فيها الكتاب بالكامل. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.